الثانية للأساتذة، وقبل أن أعطيهم الكلمة نقوم إن شاء الله بإعطاء ورقة تعريفية بالأستاذ ويعني ما قام به من أعمال ومؤلفاته في المجال التربوي وغير ذلك. إذن الدكتور العربي الشاوش من مواليد إقليم سازة سنة 1952، درس بفاس والرباط على يد كبار علماء الأدب والدين وعلم الاجتماع والنفس كعباس الجراري وعبد الله الطيب وأنجد طرابلسي ويوسف محمد ومحمد سبيل ورشدي فكار. حصل على الإجازة في الأدب العربي ودبلوم في التربية وعلم النفس، ثم الشهادة المعمقة فدبلوم التلك الثالث في موضوع منهجية أبي السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم بدار الحديث الحسنية، ثم دكتورة الدولة في موضوع معايير تقويم ابن حزم للرواة جرحا وتعديلا من خلال آثاره بنفس الدار. درس بالثانوي 10 سنوات، ثم التحق بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان كأستاذ سنة 1987، ثم المدرسة العليا للأساتذة بفاس سنة 1993، ولا زال يدرس بهذه المدرسة العريقة بماستر طرق تدريس العلوم الشرعية بين النظرية والتطبيق مادة نظريات التعلم في الفكر التربوي الإسلامي. له المؤلفات كثيرة، منها كتاب مهم في الديداكتيك بعنوان دروس في الديداكتيك أمثلة وتطبيقات من مادة التربية الإسلامية مزينة بتوجيهات حول البحث التربوي. وهو من الأساتذة الأكثر عرف بدماثة خلقه وطيبوبته ومعاملته الخاصة مع طلبته، فلا يألو جهدا في نصحهم وتوجيههم وتشجيعهم وتقويمهم وإظهار مواطن قوتهم، وهو يحظى باحترام وتقدير فائقين من طرف طلبة الماستر الذين يشيدون به ويكبرون فيه حسه الخلقي والبداغوجي والتواصلي. فجزاه الله عنا كل خير وأثابه على ما يقدمه لنا من توجيهات ونصائح، وجعله ذخرا للأمة الإسلامية، ونفع الله بعلمه وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للطالبة على هذا الكلمة على التعريف الأستاذ الفاضل. كما جرت العادة يعني قبل أن نعطي الكلمة للأستاذ لا بد من التذكير بالحصة السابقة لتفضل الطالب المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أشكر أستاذي فاضل العربي الشاوش على تحملي على قدومي إلى هذه المدرسة لتقديم محاضرة بدل أستاذ، كما أشكر الأساتذة الكرام على كذلك على تحملي على قدومي إلى فاس، سواء الذين قدموا من خارج فاس أو الذين يسكنون في فاس. وبعد، سأقدم هذا التبسيط الذي يتمحور حول المحاضرة التي قدمها الأستاذ سعيد حليم يوم أمس الثلاثاء، حيث ابتدأ بذكر مجموعة من المصادر في طرق التدريس والبيداغوجيا، وخاصة منها مراجع في علم النفس. ابتدأ أولا بذكر سيكولوجيا المحاربات العرفية للدكتور غالي أخشاو والدكتور أحمد الزاهر والدكتور إسماعيل علوي ومن معهم، ثم الطفل بين الأسرة والمدرسة للدكتور الغالي أخشاو، ثم سيكولوجيا الطفل نظريات النمو النفسي للدكتور أحمد أوزي. ثم تطرق بعد ذلك إلى ذكر كتب خاصة بالمراهق، منها أسرار تفكير المراهق استراتيجيات بحثية للتواصل مع المراهق وتعليمه للدكتور شويل فينشتاين. ثم النمو التربوي للطفل والمراهق دروس في علم النفس الارتقائي للدكتور كمال بسوقي. ثم بعد ذلك ذكر بعض المراجع في كفايات، منها ديداكتيك كفايات والإدماج للأستاذ عمر بيشو، ثم بيداغوجية الإدماج الإطار النظري الوضعيات الأنشطة إعداد وترجمة لحسن بوتاكلاي. بعد ذلك انتقل إلى ذكر خصائص الدماغ البشري وذكر بأن الدماغ ينقسم إلى شقين، شق أيسر شق أيمن ثم شق أيسر، وذكر خصائص كل منهما. فالشق الأيمن يقوم بعدة أدوار، منها إدراك الكليات، التبخيص، إدراك العمق والخطوط، إدراك الأماكن والمحيط، إدراك الأصوات والموسيقى، أي انفعال، تمييز الوجوه والصور. بعد ذلك ننتقل إلى ذكر الأدوار التي يقوم بها الشق الأيسر، وهي على الشكل التالي: إدراك اللغة بما في ذلك الفهم والتخاطب والكلام، ثم إدراك الوقت وتتالي الأشياء والرياضيات والمنطق والتفاصيل والأجزاء، ثم الكلمات والحروف من حيث تركيبها وتعلمها. ثم ذكر بعد ذلك مقدمة الدماغ، وذكر أهم دور تقوم به، وهي تذكر الأحداث الشخصية. انتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض الأنشطة التي تحفز مناطق معينة من الدماغ. فالقراءة بصوت منقطع مثلا تحفز القشرة الدماغية في المنطقة الخاصة بالسمع والحركة والبصر. ثم ذكر دور الصوت الجبهي الذي يتلخص في العواطف واتزان الشخصية. انتقل بعد ذلك إلى ذكر الكفايات المرتبطة بعلم التدريس، وتتجلى في الكفاية الخلقية والكفاية العلمية والكفاية البيداغوجية والكفاية المنهجية والكفاية السيكولوجية والكفاية التواصلية والاجتماعية والكفاية التشريعية. وتتجلى الكفاية الخلقية في ابتعاد المدرس أو الكساري عن الفاحشة والصدق مع نفسه ومع التلاميذ، ثم العدل بين التلاميذ ولا يفضل يعني آخر مجموعة من التلاميذ عن الأخرى. ثم النموذج في الأخلاق، أن يكون الأستاذ معلما بأفعاله كي يكون قدوة للتلاميذ قبل أن يعلمهم بأفعاله. ثم الكفاية العلمية، وتتجلى في التميز في التخصص، يعني على الأستاذ أن يكون ضابطا لما لتخصصه متمكنا منه، وعليه أن يجمع بين الحفظ والفهم ولا يغلب جانبا عن الآخر. ثم التكوين المستمر، ثم التكوين التبادلي، ثم الكفاية البيداغوجية، وهي أن يكون الأستاذ على علاقة بالكتب البيداغوجية ليطلع على جديد النظريات وكذلك معرفة طرق التدريس. انتقل بعد هذه المقدمة وهذا التمهيد إلى ذكر طرق التدريس، وهي على الشكل التالي: طريقة حل المشكلات، طريقة العطف الذهني، الطريقة الاستنباطية، الطريقة الاستقرارية، الطريقة الحوارية، وطريقة المشروع. طريقة حل المشكلات أو وضعية المشكلة، وتعني كل موقف لا يقوى فيه سجل الإجابات الجاهزة المتوفرة لدى الفرد على إعطاء جوائز ملائم بشكل مباشر. وبهذا تتبين لنا خصائص الوضعية المشكلة، وهي أن تكون معقدة وتحفز على التعلم، تحتمل أكثر من حل، أن تكون في مستوى المتعلمين، ثم أن تكون ملائمة للفئة المستهدفة، وتدفع إلى التفكير، وأن تكون واقعية، إضافة إلى أنها تسهم في إدماج التعلمات السابقة للمتعلمين. مراحل هذه الطريقة، أي الوضعية المشكلة: التقويم التشخيصي، يعني قبل طرح وضعية المشكلة ينبغي على الأستاذ أن يستحضر التمثلات السابقة التي ترسخ في ذهن المتعلمين، ثم بعد ذلك يحدد الأهداف التي تقوم بتوجيه الضغط نحو الهدف المحدد الذي يريده الأستاذ أو الذي يرتبط بالمادة. ثم الخطوة الثالثة: الوضع المشكلة، بعد تقويض الشيخ وتحديد آداب ينبغي على المدرس أن يحدد وضعية المشكلة. وبعد تحديد وضعية المشكلة يحفز التلاميذ أو المتعلمين على إعطاء الفرضيات أو الحلول المؤقتة التي تحل الوضعية. قراءة بعد الفرضيات تأتي ثلاث الإسناد، وهي النصوص الداعمة أو القواعد أو بعد ذلك تحليل النصوص المداعمة، ثم الاستنتاج، ثم تمشيط الفرضيات التي هي عبارة عن حلول طرحها أو اقترحها التلاميذ، ثم تعميم الحلول وتطبيقها على وضعيات مشابهة في الواقع. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التقويم المرحلي الذي بواقعته يدرس الأستاذ ويقرر مدى فهم المتعلمين لما قدم له. بعد ذلك ذكر الأستاذ الطريقة الاستقرائية، وتعني طريقة ننتقل فيها من الأجزاء إلى الكل، طريقة ننتقل فيها من الأجزاء إلى الكل. ثم ذكر بعد ذلك مراحل الطريقة الاستقرائية، وهي تشبه إلى حد كبير مراحل طريقة حل المشكلات. المرحلة الأولى التقويم التشخيصي، ثم الأهداف، ثم الانطلاق من وضعية باعتبارها مرحلة وليس باعتبارها طريقة، ثم تقديم المعطيات التي هي على شكل أو قواعد أو ما شابه ذلك، ثم تأتي مرحلة الفهم، ثم الوقوف على العلاقة بين الأجزاء، ثم الاستنتاج، ثم التعليم أي تطبيق ما تسمى الوصول إليه على وضعيات مشابهة، ثم مرحلة التقويم المرحلي. بعد ذلك تأتي الطريقة الاستنباطية، وهي عكس الطريقة الاستقرائية. الطريقة الاستقرائية ننتقل فيها من الجزء إلى الكل، والطريقة الاستنباطية ننتقل فيها من الكل إلى الجزء. فتعرفها كما يتوضح لكم طريقة يتم الانتقال فيها من الجزء إلى الكل. مراحلها كذلك التقويم التشخيصي، تحديد أهداف والتكايات النوعية المرتبطة بالوحدة، ثم وضعية مسألة وغرضها إثارة انتباه المتعلمين، ثم المعطيات الكلية، تقديم المعطيات الكلية والتي تكون على شكل قواعد أو معطيات يتم الانتقال منها إلى بناء عناصر الفرق. بعد ذلك تأتي مرحلة فهم المعطيات، ثم إعادة تركيب ما قدم من قواعد أو ما شابه ذلك، ثم مرحلة الاستنتاج، ثم التعميم، ثم التقويم المرحلي. بعد ذلك ذكر الأستاذ الفاضل الطريقة الحوارية، وهي طريقة مبنية على الحوار سواء بين المتعلمين أنفسهم، وهذا يسمى حوارا أفقيا، أو بين المتعلمين والأستاذ، وهو ما يسمى بالحوار العمودي. مراحل هذه الطريقة على الأستاذ، ينبغي على الأستاذ أن يحدد الموضوع الذي سيدور حوله الحوار. بعد ذلك يتم تحديد الأهداف، والملاحظ في كل هذه الطرق ذكر الأهداف، لأن الأهداف هي التي توجه عملية الدرس وتطبيقه. ثم تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف، ثم تحديد الأدوار والوعاء الزمني، تحديد الدور الذي ستقوم به مثلا كل مجموعة، مثلا مجموعة تتبنى رأيا معينا والمجموعة الأخرى تتبنى رأيا مخالفا كي يدور النقاش. ثم تحديد إطار الزمن، بعد ذلك التركيز بضوابط الحوار حتى يتحقق المقصود ولا يخرج الحوار إلى مساهات وإلى ما لا يمد عرضه. بعد ذلك تأتي مرحلة الاستنتاج، ثم التوضيح أو التعميم. طريقة المشروع، من مميزات طريقة المشروع أنها تعتمد على البحث في موضوع يختاره المتعلم. في هذه الطريقة تترك الحرية للمتعلم كي يبادر إلى اختيار الموضوع الذي يلائمه. ثم من مميزاتها أيضا طرق التنظيم، التعامل مع المصادر والمراجع والمؤسسات. الأستاذ يقوم بدور الموجه والمستهدف فقط وليس مالك للمعرفة. ثم الميزة الأخرى تعلم طريقة البحث أو طرق البحث وتركز على التعلم الذاتي. بعد ذلك انتقل الأستاذ إلى ذكر طريقة العصف الذهني وهي طريقة تعتمد على إفتاح المجال للمتعلمين لإبداء آرائهم وإظهار تمثلاتهم للموضوع المطروح. وفي هذه الطريقة تترك أيضا الحرية للمتعلمين ولا ويتم تأجيل بحكم على الأفكار المقدمة من طرفهم. وفي الأخير أشكر الأساتذة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للطالب الباحث على خيص مهم. بعد هذا نعطي الكلمة للأستاذ الفاضل ليحدثنا في موضوع مهم وهو موضوع تاريخ التربية بين الإسلام والغرب. هذا الموضوع هو أيضا موضوع مهم في السياق الذي نتحدث فيه في هذه الدورة لكي نعرف تاريخ التربية بين الإسلام والغرب. فليتفضل الأستاذ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا الموضوع الذي يعني أردت أن أتكلم فيه موضوع شاسع. لماذا؟ لأنه يتعلق بتاريخ تدريس التربية في الإسلام. وفي حديثنا عن موضوع تاريخ تدريس التربية في الإسلام لابد أن يكون هناك حديث عن التربية في الغرب أو مبادئ التربية في الغرب. إذن هذا بعد أن أشكركم وأشكر حضوركم الكريم أبناء الطلبة بنات الطالبات، وأرى أنكم تتحلون بالروح العلمية، تلك الروح التي يتميز بها الغرب عنا، الروح العلمية التي تقدر العلم من أجل العلم ليس من أجل الحصول على منصب أو من أجله. لذلك نجد في الغرب طبيبا شيخا عجوزا على متكئ على عمود على عكازته يدخل ليسمع محاضرة في الآداب الرومانسي أو الكلاسيكي أو إلى غير ذلك. إذن هناك تلاقح بين العلوم، وليس هناك علم أفضل من علم، بل الإنسان يحاول أن يستفيد من كل الأمور. ما هذا الموضوع الذي أود الحديث فيه؟ سأتناوله من ثلاث نقاط أساسية. أولا تعريف ببعض المصطلحات المتعلقة بالميدان، ميدان التربية والتعليم، بعض المفاتيح لأنها مفاتيح لا بد أن نعرفها قبل أن نتكلم في الموضوع. ثانيا أن نعرض لبعض المبادئ التربوية بين الإسلام وبين الغرب، بين الإسلام وبين الغرب. وحينما نتكلم عن الإسلام وأشير إلى هذه النقطة التربية في الإسلام، وقد سبق أن أشرت إليها لطلبتنا الأفاضل في السنوات الماضية، أشير إلى أن التربية الإسلامية تنال سهاما النقد جراء وجودها في فترة تتعلق بالتربية التقليدية بالنسبة للغرب. فمثلا إذا كان اسمحوا لي أن أكتب، إذا كان هناك بعض، إذا كان مثلا روسو 1700 جان جاك روسو مثلا 1700 ياش توفي 1798 ميلادي، فقبل روسو من رسل الآن تربية الحديقة عند الغرب الآن، وقبل رسول تربية تقليدية. التربية الإسلامية موجودة هنا، خط موازي موجودة مع التربية التقليدية. الغرب حينما تحدث، حينما جاء رسول وأحدث ذلك الانقلاب الهائل في التربية عن طريق اهتمامه بماذا؟ بالتقليد، ذلك المجهول في نظره في التربية التقليدية. إذن بقيت فيها هناك تتجه إلى التربية التقليدية. ما أود الإشارة إليه هو أن هذه السهام لا ينبغي لها أن تصيب التربية الإسلامية. سأحكي فيما بعد، سأوضح هذه الأمور. إذن حديث عن بعض النقطة الثانية، حديث عن بعض المبادئ التربوية بين الإسلام وبين الغرب، لأن الغرب هو المعيار طبعا للمبادئ التي جاء بها. نحن نرجع لنحاكم الإسلام بمقتضى هذه المبادئ، هل هي موجودة عندنا في الإسلام أو غير موجودة. طيب، بعدها النقطة الثالثة، توضيح لأهداف عملية التعليم والتعلم بصفة عامة. ماذا نريد من هذا التعليم؟ ماذا نريد منه؟ لماذا هذا التعليم؟ تعليم والتعلم، عملية تعليم والتعلم، تعليم من طرف الأستاذ والتعلم من طرف التلميذ متعلم. بعدها حديث بسيط عن درس تربية مبادئه بين الإسلام أو التربية التقليدية كما نفهمها وبينها. ونحن حينما نتحدث عن التربية التقليدية كما قلت لكم، يعني غفلة منا أو تجاهلا منا نسمها بشتى النعوت السلبية، وهذا يقع لطلبتنا حينما يكتبون. حتى ولو نبهتهم إلى أن التربية الإسلامية هي غير تربية تقليدية، يعني موجودة معها في الزمن ولكنها متميزة عنها، ولكنه مع ذلك يسيرون في ركاب من يتحدث ومن يكتب من أهل الغرب، أو ممن يسير في فلكهم ممن يكتبون في أمور تربية عندنا. إذن هذه النقطة نضعها بين قوسين حتى تكونوا على علم بها وحتى تأخذوها بعين الاعتبار. إذن العملية التربوية بصفة عامة، قبل أن أبدأ الموضوع، العملية التعليمية التعلمية في العصر الراهن أصبح الأمر بفعل مكننا التي هيمنت على العالم، أصبح القسم حتى هو أو الفصل كمعمل، يفهمه المربون كمعمل، معمل نلقي فيه بالمواد الخام التي هي التلميذ والأستاذ والمقرر والدروس والطرق، ثم يعتمل هذه الأمور تعتمل في ساعة أو ساعتين، ثم تكون النتيجة أهداف إجرائية بعد حصة الدرس. طبعا المكنة أثرت طبعا، إذن فلم تبقى إذن وإن كان البعض المربين يسمي الفصل يعني كعلبة سوداء لا يمكنك أن تحكم بما يجري داخلها أو أن تحسم في الأمر، في أمر الدرس مثلا. أعطيكم مثال وهذا أقوله دائما بالنسبة للطلبة، مثلا نفترض أننا أخذنا موضوعا معينا، نفس الأستاذ يأخذ موضوعا معينا يهيئه ويأتي للفصل ليقدمه، قد يفشل في هذا الموضوع وقد لا يعطي نتيجة حسنة مع فصل معين، عكس فصل ثاني سيدخل له في الحصة الأخرى سيصاب بالنجاح. لماذا؟ لأن التلميذ له عالمه، كل تلميذ عوالم، عالم عالم عالم عالم، أسرة أسرة أسرة عالم، وكل واحد يحمل عالمه، ظروف أستاذ نفسية. إذن كثيرة هي الأمور التي تعتمد في نجاح الدرس أو فشل الدرس. نعم إذا عقدنا مقارنة بين هذه العملية كما تفهم كما يفهم الدرس الآن الذي هو شبه يعني اصطناعي بالنسبة للدرس في القديم، يعني الأمور تغيرت، أصبحت الأمور أرى أنها أشبه ما تكون بمثلا دواجن طبيعية ودواجن اصطناعية. مثلا تلميذ، نقارن بين تلميذ وتلميذ. مثلا الإمام مسلم كتلميذ مع شيخه البخاري كيف كان يتعامل معه، ثم نقارن التلميذ الآن كيف يتعامل مع أستاذه في الثانوية أو في إلى غير ذلك. ألا في حادثة يعني الإمام البخاري أراد أن يركب دابته أو ناقته، فالإمام مسلم يأخذ برجله ويرفعه على الناقة، وثم يأخذ رجله ويقبلها ويقول له للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. فالبخاري يقول: لا لا دعك بالله عليك لا لا. إذن هذا يترجم لنا، هذا نموذج بسيط يترجم لنا أخلاق وتربية وثقافة واحترام وتقدير التلاميذ القدماء مقارنة معهم. ولكن كما قلت لكم المكننة والصناعة لعبت دورها في وعلى سبيل المثال مثلا حتى حين بعد ظهور الأهداف الإجرائية في الدرس، الأهداف الموضة التي جاءت بعدها موضة الكفايات التي خرجت من تحت معطفها، هذه الكفاية الأهداف الإجرائية جاءت لتضرب ماذا؟ لتضرب موسوعية الأستاذ، ثقافة الموسوعية التي كانت بين الأستاذ والتلميذ. كان الأستاذ مثلا حينما يقدم الدرس في قبل السبعينات مثلا كان يقدم في هذا الدرس هويته، كل ما يملك، شخصيته يقدمها للتلميذ، إلى درجة أن التلميذ يصبح نسخة طبق الأصل من الأستاذ، سواء في الاتجاه الفلسفي أو الاتجاه السياسي أو الاتجاه الفكري أو المنهجي. إذن كان يتأثر به تأثرا عميقا، بينما بعد مجيء مولة الأهداف الإجرائية أصبح الأستاذ يقوم بعمل مقنن، درس يبلغ الأهداف، أهداف الدرس يبلغها، ثم إذن لم تبقى شخصية الأستاذ تبرز على الساحة الشخصية الداخلية. فمع الموضة الأهداف أصبحت يمكن نقول الأساتذة كلهم نموذج بحال بحالين، بحال كتضغط كتدخل التلاميذ الفصل كتضغط على واحد الماكينة كتعطيك النتيجة صافي. إذن ما بقاتش روح الأستاذ وشخصية الأستاذ وهوية الأستاذ يعني تأخذ من التلميذ مخالفة. إذن هناك فرق، هذا بصفة عامة، فرق بين الدرس القديم والدرس الجديد. يعني الحضارة أثرت، أثرت لا بد نوع من التأثير، وأنتم تعرفون في القديم يعني الشيخ كيف كان يتتبع الطالب ويسأل عنه إذا مرض إلى غير ذلك، ويعوده إلى غير إلى أمور كثيرة جدا. وفي الحقيقة في نظري هذه هي الحضارة الحقيقية في نظري، هذا بين قوسين فقط. إذا قلنا الموضوع الذي سنتحدث فيه له علاقة بالمنهجية، ومعلوم أن المناهج اليوم أصبح الاهتمام بها عظيم أكثر من الأفكار والمعارف. الاتجاه اليوم يسير في اتجاه الاهتمام بالمناهج، وما تفوق الغرب إلا لاهتمامهم بالمناهج. فأنت تجد أوروبيا مثلا أو غربيا يؤلف لك في الحديث مجموعة من يؤلفون في الحديث، وهم لا يحفظون الحديث ويخرجون لك بمؤلف رائع في الحديث. لماذا؟ لأنهم عندهم حل معجم المفارس لألفاظ الحديث، مجموعة من المشرفين. لماذا؟ لأنهم يتقنون العمل الجماعي ويتقنون طريقة البحث، يتقنون طريقة البحث. بينما تجد إنسانا مسلم أو مجموعة من المثقفين المسلمين يتقنون ويحفظون كما هائلا من الأحاديث، ولكن إذا قلت له ادرس لي النقطة الفلانية في الحديث لا يعرف. قضية منهج. إذن الاهتمام اليوم وخصوصا في ظل هذا العصر الذي أصبح يعني كتاب كبير يمكنك أن تسجله في سيدي يعني في حافظة صغيرة جدا هكذا قرص صغير. إذن فيقول العلماء لماذا الكتب وأنا سأقرأ عليكم فيما بعد بعض النصوص لبعض العلماء الكبار الفريني مثلا أو بياجي أو غيره ممن يقولون لماذا الكتب لا فائدة في الكتب، دعنا نعمل نعمل. فالإنسان يريدونه أن يكون يعني كمسمار في آلة يعمل العمل، فعلا الإسلام دعا العمل، ولكننا في فترة من الزمن نمنا. أما العمل تعلمون يعني هو وليد الفلسفة الإسلامية، ولهذا أحبذ في حديثي عن النظرية التربوية الإسلامية أن نقول النظام التربوي الإسلامي عوض النظرية أو عوض الفلسفة، لأن الإسلام اهتم بالعمل بالتطبيق وبالتجربة وليس بالنظرية والكلام الفارغ. إذن فالعمل والتجربة أساس كل شيء، وأنتم تعرفون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يجاوزون حفظ 5 آيات أو 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل. إذن هذا لأدلل لكم فقط على أن العمل وليد الثقافة الإسلامية. وتعلمون قصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل مسؤولا عن سرية إلى الناس، فبحث عن من يحفظ القرآن، فشيخ جاء شيخ كبير ولكنه لا يحفظ كل القرآن، فقدم عليه الرسول شخصا صغير السن ولكنه يحفظ. فقال ذلك الشيخ والله يا رسول الله ما خفت أن أحفظ القرآن، ما منعني من حفظ معنى ما منعني من حفظ القرآن إلا أنني خفت أن لا أعمل به. لا تصور يخاف يعني يستجيب أن يحفظ ولا يعمل، يعني تعرف شيء ولا تعمل به، كما ترى الحمار يحمل أصفاره. أنسي هذا المجلس عن مثل هذه. إذن العمل، إذن فالعمل كان لهم في روحي، كانوا يعني يؤمنون به، يؤمنون ليس فقط يتكلمون هكذا كلام سيدي يحفظ كثير من الحديث ويحفظ القرآن، ولكنه إذا تمنته على شيء يخونك. إذن هذه مفارقة يعني، فالقدماء لم يكونوا على هذه الشكل. إذن القدماء كانوا يحبون المادة، يحبون العمل الصغير إلى غيره. إذن قلت المناهج، الموضوع كما قلت لكم شاسع جدا، ولهذا سنتعامل مع شساعة هذا الموضوع بأخذ نقط رؤوس أقلام من كل نقطة، رؤوس أقلام سنكتفي برؤوس أقلام في كل نقطة في النقطة لأنه شاسع جدا، شاسع، سنأخذ رؤوس أقلام. إذن المناهج ينبغي أن تعيروها اهتماما كبيرا جدا، لأنها هي التي تقدم لك طريقة تقديم الشيء، طريقة تقديم الشيء، لأنه ليس هو المهم كما قلت لكم أفكار، ولكن كيف تقدم. وهذا أشبه ما يكون بذلك المثل أعتقد الصيني الذي قال للسمكة، قضية السمكة، علم الولد كيف يصطاد السمكة لا أن تقدم له السمكة. يعني كيف، لأنه هو الأثر، هو المهم. والقدماء كانوا أعلم وأدرى بهذه الأمور، كانوا يعلمونها جيدا. فأنت تجد القرآن الكريم خبير بالنفس البشرية، خبير بالنفس البشرية، ولهذا الله سبحانه وتعالى، ولهذا في بداية بعض الصور تجد بعض الكلمات المقطعة يسميها المفسرون كلمات ألف لام ميم، ما معنى حروف مقطعة، حروف لماذا؟ إذا المفسرون احتاروا في تفسيرها، ولكن بصفة عامة قالوا هي للتنبيه، للتنبيه، انتبه الكلام الذي ستسمعه من جنس هذه الحروف. على كل حال يشدك، تتساءل، يشدك، يقول لك كن. وكذلك الشعراء، الأمر بالنسبة للشعراء حينما كانوا يقدمون على قول قصيدة مثلا أو كان، نعم كانوا يبدأون بمقدمة، لماذا؟ ليس لهدف الغزل في حد ذاته، ولكن ليشد الأسماع إليه، ليشد الأسماع إليه، لأن كما يقول بعض النقاد لأن النفس الإنسانية يعني محبة للغزال، سواء كان الشيخ أو طفل أو عجوز أو رجل امرأة يحبون. إذن فلما كان الأمر هكذا كانوا لا يبدأون إلا بمقدمة طال فيها غزل حتى تنتبه ويشد أعناق الناس إليهم جيدا، ثم بعد ذلك يبث أفكاره، يبث أفكاره بعد أن يأخذ بالأعناق. إذا شوف المنهجية، بعد أن يأخذ بأعناقهم يدعوهم إلى السلم، يدعوهم إلى الصلح، يدعوهم إلى كذا، يدعوهم إلى كذا. إذا فكان خبير كذلك الدرس، الدرس على هذا المنوال ينبغي أن يسير، لا بد، لا يمكن لك أن تلقي الدرس دون أن تأخذ بأعناقه. ولهذا كانت المقدمة، وكان الأستاذ حر حرية كبيرة في المقدمة، وهو أدرى بالمقدمة التي يمكن أن يضعها لدرسه، وبمقدار ما تكون المقدمة ناجحة بمقدار ما يكون الدرس ناجح، وبمقدار ما تكون المقدمة فاشلة يكون الدرس فاشل. هذا أمر ينبغي أن تركزوا عليه، يبدو بسيط ولكنه عظيم. طيب، بالنسبة لموضوعنا سنحاول أن نتكلم عن الأهداف، لماذا التربية والتعليم؟ لماذا؟ إذا أردنا أن نعرف لماذا التربية والتعليم عند الأمم منذ اليونان، نتحاوش تركزوا منذ اليونان إلى اليوم، نجد كلها تتفق على أنها تهيئ المواطن الصالح. إذا سألت اليونان ماذا تريدون؟ يقول نريد المواطن الصالح. الرومان ماذا تريدون؟ مواطن صالح. الصهاينة ماذا تريدون؟ نريد مواطن صالح. ولكن ما مفهوم المواطن الصالح عند كل ثقافة؟ هنا تختلف الأمور. فمثلا عند اليونان المواطن الصالح هو الفيلسوف الحكيم، هذا في نظرهم. بعده يأتي الشجعان يعني. إذا سألت الرومان أو المسيحيين يختلف الأمر كذلك. إذن فالمواطن الصهاينة مثلا من هو المواطن الصالح في نظركم؟ هو ذلك الإنسان العنصري مثلا، هكذا هذا هو الصالح بالنسبة لي. إذن يختلف باختلاف الثقافة الإسلامية، الشخص المسلم الصالح هو الذي يعمل لدينه ودنياه، يجعل الدنيا كمزرعة للآخرة، يعني يرعى يراعي جانبي الدنيا ويعمل الصلاح ويمر بالصلاح في الدنيا والآخرة. إذن المواطن الصالح حسب كل ثقافة له نموذج، وكل يسعى إلى. بالنسبة للعرب في الجاهلية المواطن الصالح عندهم هو ذلك الرجل الشجاع، يقول أحد الشعراء لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. لأن النموذج عندهم كانت الغارة والحروب، فبالطبع المفضل عندهم هو الشجاع الذي يدافع عن الحمد، هذا هو النموذج في نظرهم، هذا هو النموذج. إذا كل واحد له مواطن صالح حسب ثقافته وحسب الفكر أو الفلسفة التي ينشدها. طيب، إذا بالنسبة لبعض المصطلحات التربية، كلمة تربية هي كلمة عربية فصيحة، أرجع إلى لسان العرب تجده خصص يعني خصص صفحات للحديث عن التربية، كلمة تربية صفحات. ونعيد هنا صفحات يتحدث عن التربية، كلمة تربية إذا فهي كلمة عربية فصيحة، والرب هو الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات القرآنية في قصة يوسف يسقي ربه خمرة، بمعنى السيد المطاع العبد يسقي سيده ربه خمرة، إنه ربي أحسن من صديقي، صديقي العزيز، صاحبي، صديق يوسف العزيز، ويكون بمعنى مصلح. رب الشيء يا ربه إذا أصلحه، إذا أصلحه. إذن ففي اللغة إذن عند معنى العناية والسيادة والرعاية والصلاح والحفظ. إذا كلمة الرب عند كل هذه المعاني الإيجابية، الرعاية والعناية والصلاح. وفي الاصطلاح التربية إعداد النشئ للحياة، إعداد النشئ للحياة أو نقد الحياة. طيب، بين التعريفين قد يبدو لكم بعض التعارض، نقد الحياة، إعداد النشئ، ولكن عند التأمل تجد لا تعارض، لأنه الإنسان إنما يعد للحياة بعد أن يميز الخبيث من الطيب ويشق طريقه، فهو نقد في نفس الوقت اختار. إذن نقد الحياة أو إعداد نشأ الحياة يكون عن طريق النقد، لأنه لو كان صالحا لا يحتاج إلى دراسة وإلى عمل. فهذه الدراسة لماذا؟ للنقد، لتختار، لتختار ما هو صالح وما هو غير صالح، وهكذا. إذن فنقد الحياة أو إعداد نشأ الحياة يتكامل فيما بينهم. طيب، كلمة مماثلة للتربية، تربية عامة، ماذا نقصد بها؟ تربية عامة هي استغلال معطيات علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها لخدمة قضايا التربية والتعليم، لخدمة قضايا التربية والتعليم. مثلا دابا في موضوع ديداكتيك ساعتي لها، مثلا في موضوع التربية الخاصة أو ديداكتيك، لا يمكننا أن نهمل جانب المراهق. مثلا أنت تريد أن تقدم درسا معينا، لابد أن تعرف الأرض التي ستزرع فيها بذورك. إذن لابد من معرفة المراهق، وإذا كنت تدرس الابتدائي لابد أن تعرف نفسية الطفل وخصائص هذه النفسية حتى تعلمه جيدا، وإلا ستجني على هذا الطفل كحال كثير من العائلات. مثلا ومعرفة الطفل شيء هام جدا. وأنا كنت حكيت للطلبة قبل شهرين أعتقد عن شخص يجلس بجانبه ابن صغير له 6 أشهر أو 7 أشهر، وهذا الشخص يبدو عليه موظف، يعني يتعب نفسه ويعطي لهذا الابن أقلام وورق ويقول اكتب كذا اكتب كذا اكتب كذا اكتب، وهذا الشخص في حالة من القلق يريد أن يعلمه والطفل ما زال صغير، لا يعرف. يعني الطبيعة ما غير تعرف. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لأسرنا، فمثلا الفتاة أو الفتى حينما تبلغ سن معينة في المنزل أو في الشارع أو غيرها، تبلغ منزل فترة المراهقة، يعني تشعر بوجودها فيزيولوجيا ونفسيا مراهقة، هي تطور نمو فيزيولوجيا نفسي فكري إلى غير ذلك معرفي. فالطفل يريد أن يفرض شخصيته، ويريد أن تسمع كلمته في البيت، أن تسمع هذه الكلمة، فيقوم بصراخ ويقوم بعويل ويريد أن يفرض رأيه، فهذا شيء طبيعي. بالنسبة للأباء لا يفهمون هذه الحالة، يقولون هذا الطفل يعني غير صالح تماما، تغير، لم يعد كما كان، كان هادئا، لأنه كان لم يعرف، لا يعرف، الآن أصبح يعرف، يفهم، يريد أن يفهم. إذن فمعرفة الطفل ضرورية أو غير ضرورية؟ ضرورية غالبا. ولهذا معرفة الطفل شيء من أهمية المكان، وهذا هو مربط الفرس كما يقولون أو بيت القصير. معرفة الطفل لماذا؟ لأن معرفة الطفل هي سبب هذا الانقلاب الكبير في علم التربية. بين روسو كما قلت لكم من قليل، قبل روسو وبعده معرفة الطفل. سنعود إلى هذا الموضوع بعد أن ننهي هذه المصطلحات. إذن هذه هي التربية العامة. التربية الخاصة هي ما يطلق عليها الديداكتيك. الديداكتيك هذه كلمة أصلها لاتيني، ديداسكين، ديداسكين أصلها لاتيني وتعني التعليم، وهي تهم مختلف الأمور التي تتعلق بتبليغ كل التقنيات والحيثيات الكفيلة بتبليغ مادة من المواد. فمثلا الرياضيات لها ديداكتيك خاصة بها، الفيزياء لها ديداكتيك إلى غير ذلك، التربية الإسلامية كذلك، الفلسفة كذلك. إذا كل علم له ديدكتيكه الخاص به. ولكن في دروس التربية العامة يمكنكم أن تدرسوا جميعا في فصل واحد، لأنكم كلكم تدرسون على المراحل. يبغي أن تعرفونا. إذن يمكنكم الطلبة في مختلف التخصصات يشتركوا في التربية العامة، ولكن في التربية الخاصة كله يختلفوا مع مادته. هناك مادة أخرى مهمة جدا وهي التربية التجريبية، ومع الأسف هذه المادة كانت في التربية في المدارس العليا قديما وحذفت. كانت في المدارس العليا قديما في السبعينات ولكنها حذفت. التربية التجريبية وهي التي تهتم بتتبع الظواهر العلمية المحضة المخبرية وتطبيقها في ميدان التربية والتعليم، حال مثلا نظرية بافلوف، بافلوف مثير الاستجابة التي جربت على الفئران. وأنتم الذين بيننا هنا وهم من العلماء، وأنا أعلم أن هنا طائفة كبيرة من العلماء يعني يعرفون هذه القضايا، تجارب العلاقة ما بين العلم وبين الأدب، العلاقة ما بين العلم وبين الدراسات الأخرى. فمثير استجابة، السؤال جاوب، سؤال جاوب وضفناه نحن فيه. وأنتم تعرفون بافلوف كيف كان يتعامل مع الفئران، كان يدق الجرس ويعطيه الطعام، وإذا ثم يدق الجرس ولا يعطيه الطعام فيجد أن اللعاب قد سال من فمه الفأر. معنى أن هناك أشياء خارجية يمكنك أن تأخذها من الطفل أو من التلميذ بالنسبة لنا عن طريق الأسئلة. إذا المعلومات موجودة في الخارج والحافز موجود في الخارج وهكذا. إذن التربية التجريبية لها دور كبير كذلك في أمور التربية. كاين كلمة أخرى، مصطلح آخر لا بد أن نعرج عليه، وهي كلمة إدوكاسيون. كثير ما تسمعون إدوكاسيون وبيداغوج. إدوكاسيون ما هي؟ تنشئة التي يتلقاها الإنسان من المهدي الله. أنت في منزلك حينما توجه ولدك فعل لا تفعل كذا كذا، هذه تربية إدوكاسيون. ولكن البيداغوجي هي مقننة، يعني هو نظام تربوي خاضع لبرنامج معين، برنامج دراسي معين يوجه التلميذ ويوجه الطلبة يوجه كذا. إذن هناك برنامج معين يخدم قضية معينة حسب مسألة معينة، لأن أي برنامج كيف ما كان نوعه إلا وخاضع لفلسفة معينة، فلسفة كبرى عامة، أغراض كبرى. وهذا الدرس ينظر إلى تلك الفلسفة العامة. أنت لا يمكنك أن تقدم درس، درس مثلا درس في مجتمع يساري مثلا قد لا يصبح في مجتمع آخر، وهكذا. إذا الدرس لابد أن يكون حسب الفلسفة العامة التي يسير عليها البلد المعين أو الأم المعينة. طيب، إذا بقيت كلمة تعلم. ماذا نقصد بالتعلم؟ التعلم هي العملية التي يدرك بها الفرد موضوعا ما ويتفاعل معه ويستدخله ويتمثله، ويستدخله ويتمثله، أو هو تغيير في السلوك ناتج عن إثارة ما. تغيير في السلوك ناتج عن إثارة ما، إثارة ما. وعلى كل حال تعلم هو نشاط، وإن اختلف بين مدارس التعلم باعتبار مصادر المعرفة. فمثلا كما رأيتم، ربما رأيتم مع أساتذة قبل هذه الحصة، مثلا الجشتالتيون يرون المعرفة في العقل، وبالتالي يسلكون منهج الاستبطان من الكل إلى الجزء، لأن العقل له مسلمات معينة. إذن يأخذون المعرفة من العقل. السلوكيون يأخذون المعرفة من الخارج، حل فلسفة التربية التقليدية، يعتبرون أن العلم موجود خارج فيأخذون الحواس. ووسيلتنا للحصول على هذه العلوم هي الحواس التي أوتيناها. وبينهما يعني بين السلوكيين والجشتالتيين طبعا هناك لابد واحد سوء تفاهم، لأن كل واحد ينتقد الآخر. فالجشتالتيون السلوكيون مثلا يقولون للجشتالتيين طيب هاي الإبرة، الإبرة إذا توقف إبرة على الطاولة عقليا معقولة تتصور إبرة واقفة، ولكن في الواقع حاول أن توقف يعني حسيا يعني الإبرة على الطاولة، يعني هناك صراع بينهم، وإذا كل فريق له مبادئه وله منهجه، والحسيون لهم استقراء يعتمد من الجزء الكل يبنوه، هذا في الحقيقة هذا هو الطريق الطبيعي للعلم، هو الانتقال من الجزء إلى الكل. أنت مثلا حينما تتعلم اللغة تنتقل من ألفون بوحدها، باء وحدها، تاء وحدها، ثم تجمع ألف باء أبون إلى غير ذلك، وهذا تجمع ثم تركب كلمة ثم جملة، ثم هذا هو الطريق الطبيعي للعلم. حينما نريد أن نبني منزلا مثلا نضع لبنة أولى ثم لبنة ثانية، هذا هو الطريق الطبيعي لبناء العلم والمعرفة والحياة كلها. ولكن العقليون يقولون لا، الإنسان حينما ينظر إلى الشجرة ينظرها ككل متكامل، ثم بعد ذلك يأخذ في تدقيق، يأخذ ينظر الأغصان، ينظر الأوراق، ينظر الخاصيات الأخرى، إذا كل نظرة عندها. وهما في الحقيقة لا النظرية الاستبطان ولا الاستقراء متكاملة، ويمثلان التحليل والتركيب. فأنت حينما تحلل نصا معينا في نفس الوقت تركيبه، فبحال عملة وجهان لعملة واحدة فقط. والمسيحيون ينتقدون النظرة الإسلامية، يقولون أنتم في تدريسكم للقرآن الكريم لا تعتمدون على النظرة الطبيعية لسير الدرس، كيف؟ يقولون تجعلون من الكل الجزء، تلميذ لا يعرف شيئا عن القرآن ولا كذا وأنت تصدمه بصورة أو آية قرآنية مغلقة لا يعلم بها شيئا، ثم بعد ذلك تقول له تعالى نشرح، يقول لك أولا أنت سير العكس، أن توضح كلمة شرح. وطريقتهم كيف؟ هو طريقتهم المسيحية بالنسبة للأطفال الصغار طبعا، يعرضون مثلا، يريد أن يعرضوا صورة آية مثلا بالنسبة للإنجيل إلى السيولة، فيضعون قصة حفيدة، والتلاميذ قصة تلخصون موضوع مثلا الإخلاص، يتتبع التلاميذ هذه القصة، يعيشون مع القصة، لأن الفيلم أو القصة يحكي حياة معينة، وأنت حينما تشاهدها تنتقل من حياتك الخاصة وتدخل في حياة القصة كأنك بطل في القصة، فتبكي لذكاء البطل الذي تعاطفت معه وتفرح لفرحه. فحينما التلاميذ ينفعلون بالقصة ويتأثرون، يأتي الأستاذ ويرتب لهم الآية من الإنجيل، فتقع منهم موقعا عظيما جدا، لأنهم عاشوا عدم الإخلاص في القصة أو نتيجة الكذب في القصة، ثم قلت لهم انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إذا فيتأثرون. وأنت تعرف الأثار، يعني حينما تعيش الواقع وتسمع يعني الآية، يبدو لك الآية وكأنها أنزلت عليك. فمثلا على سبيل المثال، إذا كنت في جنازة مثلا أو شيء من القبيل وسمعت القرآن، فيقع منك موقعا كبيرا جدا، لأنك في الحقيقة هذا لك أنه تفهمه جيدا، لأنك بعيد هناك عن علائق الدنيا وعوائقها التي تعوق، كما يقول الصوفية، تعوقك عن رؤية الحق، فتبتعد عن الشوائب وعن الدنيا وعن، وترى الحق مباشرة، فالآية تقع عليك فعلا، تفهم حقيقة الآية، تكون في موقف معين وتقرأ آية في ذلك الموقف، وهذه وقعت لي ذاك البحار العظيم كرم سميته كهذا، اعتقد له أو لغيره، كان في بحر الوجي فالبحر يعني اهتز في الليل المظلم، وحينما اهتز البحر خرج يده لم يكاد يراها، تناول مصحفا فإذا به يقع الآية التي تقول أو كما تلي بحريق بعد ذلك الجين يغشاه النجوم من فوق النجوم فوق السحاب ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده فقال من قال هذا الكلام؟ صور أنت إذا قرأت لك هذه الآية فلم لا تدري بها معنى، ولكن بالنسبة لهم الذي يعيش الحالة فاهم معنى، والأمواج تلعب بباخرته ويشيك على حالك. من قال هذا الكلام؟ ظلمات بعضها فوق بعض. قال محمد صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر. كيف له بهذا الوصف؟ أنا البحار العظيم لا يمكن له أن يصف هذا الوصف العظيم. كيف هذا الشخص وصف لم يركب البحر؟ إذن هذا من عند الله طبعا. صحيح، وهكذا العلماء يعني تعرفون هذا أكثر، يعني الظواهر العلمية والشواهد كثيرة وتؤيد طبعا هذه المواقف. والعلم يتطور، والغريب طبعا يتطور منذ 15 قرن ولم يجد خطأ واحدا في القرآن، خطأ واحدا لم يثبت علم، بل العكس من ذلك أن العلماء يستفيدون منه. نسمع كثيرا عن أمور استفادة الفك من بعض الآيات القرآنية في بعض التسميات ديال بعض الأمور المتعلقة بالجنين والحمل وكذا، يستفيدون من القرآن ومصطلحاته إلى غير ذلك. هذا موضوع آخر. إذا الموضوع الذي كنا بصدده مصطلحات. الآن سنحاول أن نعرج على بعض المبادئ التربوية بين الإسلام والغرب. وطبعا حينما نقول مبادئ التربوية بين الإسلام والغرب، الذي شر هذه المشكلة هي دراسة روسو. روسو الذي كان في السجن، أو يتخيل أنه هو كان في السجن ويتخيل أنه امرأته تركها حامل، وتخيل أنها ولدت ابن اسمه إيمان، وهو يوصي كيف يضع أن يربع الابن، يقول لها في فترة معينة علمه كذا، في فترة معينة من سن كذا إلى كذا علمه كذا إلى غير ذلك. فإذا هذا يدل على علمه، على علم رسو بعلم النفس. حقيقة علماء النفس إذا استعرضنا القرآن الكريم نجد فيه إشارة الحديث النبوي، الحديث النبوي، ولكن وشغل يتصل في القرآن كلام كتاب عن علم النفس في إشارة، ولكن إشارات الموجودة مثلا الإسم الحديث النبوي إشارة في علم النفس وغيرها إشارة هامة جدا، ولكن ما نصفه كتاب موجود علم النفس. العلماء المسلمون غزالي والجنون فارابي والمسلمون إلى غير ذلك تكلموا في أمور التربيه، وراعوا طفل صغير كما صار بعد قليل، راعوا صبيانية الصبي، راعوا صبيانية الصبي الصبي، ولكن لا نجد كتابا في علم النفس هكذا، لا نجد كتابا في علم النفس. المحدثين نعم كتبوا كتبا مطولة، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث من كان له صبي فليتزوج، هذه رعاية لحق الصبي. إذا الإشارات فيها معنى وفهم لمعنى الصبي، معنى تصابي أو الصبي هو الصبي، ما هو الصغير هو الطفل. الرسول يقول لا تربية الخير لا تعرف الصبي نهاية، لا تعرف طهولة، كانوا يعملوا الطفل كرجل صغير، نكلفه بالعلم، نكلفه بحمل الحبل، نكلفه بفهم المعلومات، ثم نعاقبه إذا لم يدرك نعاقبه، يحتاج فقط إلى بعض الأسواق أو بعض السيارات لكي يفهم فقط. القضية قضية مزيد من الضغط ومزيد ليعطي الكثير. هكذا يقول، هكذا يقول، يقول روسو وغيره من العلماء عن التربية التقليدية، يقول كانت تعامل الطفل كرجل صغير، يعني لم يعطوه الطفولة، يعني كأن القدماء لم يعطوه الطفولة حقها، هو المعنى أن المسلمين لم يعطوه الطفولة حقها، لأن التربية الإسلامية لازم دليل أن يترك التربية التقليدية. ولكننا هذا الكلام نسوقه ونعرفه ولكننا حينما نتأمل آثار العلماء، وسأقرأ لكم في مبادئ بعض مبادئهم، حينما نتكلم نرى آثار العلماء نجد أنهم كانوا يفهمون معنى الطفولة في كلامهم وفي كيف ينبغي أن نتدرج مع الطفل من السهل إلى الصعب. هذا ما نحنه كانوا يدركونه، أن لا نبدأ بالعلم العاوز، نبدأ بالعلم السهل، أن نأخذ إلينا الطفل، أن نحفزه. وقضية التحفيز خطيرة جدا بين القديم والحديث، قضية التحفيز خطيرة جدا. القدماء كانوا يعتمدون التحفيز سواء منه السلبي أو الإيجابي، ثواب أو العقاب. سأعطيك نقطة، إما الصياد، إما إلى غير ذلك، تحفيز، ولكنه تحفيز خارجي. والمحدث ومنهم بياجي مثلا، هذا الشخص بياجي وغيره وقعوا على، قبل قليل ذكرنا مصادر المعرفة العقل والحواس، ولكن بياجي أشار إلى مصادر المعرفة العقل والحواس معا. قال أنا حينما أتعلم لا أتعلم ما هو موجود في الخارج فقط، ولكن البنيات الذهنية الموجودة في دماغي هي التي تتعلم، ولا يمكن أن تتعلم أشياء في عمر دون عمر آخر، إلى حسب مراحل. فمثلا هناك مواد أو هناك مواد فيها مجهود عقلي لا يمكننا أن نقدمها للصغير، لأن البنيات العقلية غير متكافئة. شفت الدراسة ديال الأوروبيين هنا كتكون عندها شوية ديال المعرفة بالتلفظ، فهمتي؟ بعض المعرفة بالتلفظ، يعني أن نقدم له في هذه المرحلة ما يناسب ماذا؟ عقله. التربية التقليدية وليست الإسلامية. أنا ما زلت دائما حينما أتكلم عن التربية التقليدية وأنها وأنها وأنا أسحب منها التربية، هذا عبارة عن التربية الإسلامية. لأن حينما أتأمل نصوص التربية الإسلامية أجد أنها بريئة، بريئة من هذه الذي يسبون فعلا، يعني دون هذا، دون دون عنصرية، دون يعني حرب، دون حياز، دون كذا، يعني آثار دون. الآثار موجودة بين أيدينا، موجودة بين أيدينا، تترجم لنا فهمه للطفل. ولكن الغرب كعادته حينما يؤرخ أو حينما يكتب يتجاهل ثقة الحضارات الأخرى، يتجاهل الحضارات الأخرى، ليس فقط في مجال التربية ولكن في مجال التاريخ، في مجال الأدب، في مجال كذا، يؤرخون لأنفسهم. حرب عالمية، وإن كانت بعض الدول تشارك نهائيا في الحرب عالمية، يعني كان هذوك اللي ما شاركوش غير موجودين على الأرض. بعض الدول مثلا شاركوا عالمية، هذوك اللي ما شاركوا غير موجودين، غير معترفين. كذلك في أمور التربية، التربية الإسلامية لم تعرف الطفل، أو ديرها التربية الإسلامية فهي الطفل دور الغزالي. ابن خلدون إشارات الآن ينتبه الناس، إشارات إنه البنائية إلى الجشتات، هذا الاستبصار، الفهم قبل العقل وقبل يعني التعمق في الفهم وليس فقط الحفظ. إذن حينما تتعمل ابن خلدون غير تجد عنده مبادئ، تجد عنده إشارات الجشتات، لم يسميها الجشتات هكذا، الجشتات ربما كلمة تدخل من لغتها، استبصار، تعمق، تعمق المعاني إلى غير ذلك. إذن المعنى موجود ولكن تسمية جديدة. فحال مثلا حينما نأتي لبلوم، بلوم مثلا أمريكي الذي درس طرق السير في المعلومات في الدرس، مثلا بدأ من الحفظ، الحفظ، الفهم، التطبيق، تحليل، تركيب، تقييم، هذه ست مراحل وضعها بلوم. طيب هذه المراحل التي نسير فيها، أي درس، درس يمكنك أن تسير في هذه المراحل مع هنا نتبع العناصر في درس على درس آخر. طبعا نقول له شكرا، لماذا؟ لأنه أولا فهم شنو هي المعلومات اللي خصنا نقدمها للتلميذ في المرحلة العقلية معينة في سير الدرس، شيء بعد شيء، هذه يشفر عليها. ولكن واش احنا في الإسلام مثلا ما عرفناش معنى التحليل، ما عرفناش معنى التركيب، ما عرفناش معنى الفهم، ما عطنش معنى الحفظ معروف هادشي، ولكن يرجعون الى رفع التقنين. وهنا قلت لكم في بدايه الدرس قلت لكم قضيه المنهجيه، شتي كياخذوا واحد الحاجه من عندنا وياخذوها ويصوروها في واحد القالب قشيب ويبرزوها للعرض. فتعالى معناه مضمونه موجود. وجان جاك روسو، جان جاك روسو ترى يشير كثير من الدارسين الى انه تاثر بالفلسفه الاسلاميه. هذا ليس غريب، يعني مازال في حد الساعه فلسفه ابن رشد تدرس في اسبانيا وغيرها، مازال تدرس في الفلسفه. ولكن مثلا شوف الاشارات ديال روسو، يقول روسو يا اولا يؤمن بالقدوه، المعلم او الاستاذ الذي يدرس يكون ماهر، يكون قلبه طيب. هذه الامور كلها اخذها من الاسلام، من المبادئ الاسلاميه، خير بطبعه. ويقول ان التلميذ حتى هو خير بطبعه، انما ياتيه الشر من الاقران ومن المجتمع. يقول طيب الرسول، طبعا اي مفكر اجتهد، اجتهاده فيه ما يقبل فيه ما يرد. طبعا القران الكريم وما صح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فوق كل المناهج، وما حده كل خبع مقتطع الاخذوره ناخذ منه ونرد. رسو اتى باشياء مهمه، ولكنه اتى باشياء غير مهمه. مثلا غير مهمه سبوا الاحداث، مثلا غير مهمه حلاش الحريه المفرطه التي اعطى للتلميذ. اذا جينا لهذا المبدا، وهذا مبدا تربوي، اذا جينا لمبدا الحريه التي اعطى للتلميذ لحق جامد على التلاميذ، وهي اوروبا تجني ثمار الحريه المفرطه. الاستاذ يرشقونه بالطماطم في الفصل، هذه حرية في مدى. أين الإمام مسلم مع البخاري الذي قال قلت؟ يعني الحرية، بينما حينما نتيني بدأ الحرية في الإسلام نجد أنه قننا عند السن المعينة أضغط على التلميذ، ولكن ضغط بقوة الشروط. أما الدار فما هو شروط ثلاث ضربات ثم الآلات طبعا ثم كذا، ثم إذا كان صحة الضربة تستدعي الدار ثم تستدعي الآب، ثم إذا كان إذا غير ذلك ثم لا تضيف شيء هو كذا، لأنه مكرم ومشرف. شروط يعني تجد أنها ثقافة، يعني ثقافة عالية جدا بالنسبة للفكر الإسلامي، يعني فكر راقي جدا راقي. الحرية مقننة، نعم حينما يصل الطفل إلى واحد المرحلة ديال التعليم العالي عنده الحرية. مثلا بياجي ولا فيرني ولا ديكرولي ولا غيره من العلماء الذين يلحون على العمل والاجتماع وليس النظريه كله تقريبا، ان القدماء لم يعرفوا المبادره الشخصيه، روح المبادره عند التلميذ عند الطالب عند كذا. الطالب يحفظ فقط كلمه ولا يدلي برايه، لا يكون له موقف فرد، لا يكون له تصرف في المعلومات. انا اقول لهم انظر دار الموصل في العراق ودار الحكمة ودار العلم في القاهرة، كانت على هذا مدارس التعليم العالي الآن، كان الطلبة فيها كالطلبة الآن الذين يحضرون الدكتور، كان الشيخ يرشدهم للبحث. إذا موجودة روح المبادرة والحرية والإبداع موجودة عندنا. هذه الدور كانت في القرن الثاني والثالث والرابع، دور الحكمة دور العلم في الموصل وبغداد والقاهرة، كانت هذه الدور في على شكل التعليم العالي الآن تهي الدكتوراه مثلا. هنا كانت روح المبادره، الان هما كيعتقدوا بياجي كيعتقد ان هذا الشيء عجبه هما روح المبادره، ان خصنا نحيو روح المبادره على التلميذ، ما يكونش التلميذ فقط يحفظ المعلومات دون ان يبادر، دون ان يتصرف، دون ان يكتسب مهارات، دون ان يكون عضوا فاعلا في المجتمع وفي الدرس. طبعا العمل داخل الدرس وفي المجتمع يمتد للمجتمع. إذا حينما نستقرأ هذه الأمور نجد، وأنا قلت لكم ماركس نفسه في كتابه، ماركس رأس المال في كتابه أخذ من الفقه الإسلامي، ولكن يأخذون ويتغافلون، يتغافلون ويدرسون أكثر منه. وأنتم تعرفون أن المخطوطات الموجودة الإسلامية والعربية الموجودة في الخزانات الغربية يعني لا تقدر بالقدر، الملايين من المخطوطات، ويقدرونها. الويل لك إذا أخذت مخطوط وكتبت عليه في ورق، الويل لك. أما المخطوط الأصلي فلا تأخر عليه، لا تأخر على الأصلي، الصور فقط. نزل إلى القرويين بجانبنا تجد المخطوطات. هذاك المحافظ الذي يأتي بالكتب يدوس الأوراق يدوس الأوراق. يعني أنا قلت لكم الروح العلمية في بداية الحصة، قلت لكم الروح العلمية شيء مهم عند الله ما أحوجه. يعني نحن خير إذا أردنا في الحقيقة أن نتحدى القوى يعني الضاربة في الحضارة، نتحداها بالعلم. العلم هو الذي يبدو، ليس بالكلام الجافي أو بالعلم. العلم هو الذي يحضر الإنسان. الإنسان هو رأس المال. إذا درس عليك بالعلم إذا أردت أن تتحدى. أما الكلام الظاهر لا قيمة له، لا قيمة له إذا أردت أن تتحدى العلم. ولهذا فنحن لا بأس أن نأخذ من الغرب، لأن العلم هو للجميع ليس له. لأن الحضارة الغربية هي والدة الحضارة الإسلامية والحضارة المصرية والحضارة الهندية، والعلم حلقات منذ آدم إلى الآن. وأصحاب الفيزياء منكم يعرفون كيف أن النظريات الفيزيائية لها امتداد في التاريخ إلى عهود قديمة جدا. إذا وضعت حجرة وضعت خشب هكا وترفع هذه الحجرة فهذه فيزياء. إذا هناك قوة بصرية، القوة الضاغطة والقوة الرافعة وكذا. إذا هذه النظريات موجودة عند علوم الشعوب البدائية جدا. إذا الحضارات هي حضارات كثيرة وليست حضارة واحدة. والحضارات ليست ملك لأوروبا ولا لأمريكا، هي حضارات كل ما نستفيد منها. نعم لا نستفيد منها، لا نستفيد من النظرة الإيديولوجية نحن منها التي تقول أنا أقول لك لا أعلم ما فوق هذه خارج هذه الأسوار، والمقيم الإيديولوجي يقول لا هناك إنسان واقف خارج الأسوار يحمل مضاد، هو غير موجود. يقول لك لا مجرم، هذا موقف إيديولوجي. ولكن النظرة العلمية تقول لا ليس هناك أي شخص. إذن فروسو كما قلت، روسو إذن نسترح الآن على 5 دقائق قبل أن نعيد الكلام. نسترح العمل. شكرا لكم. شكرا للأستاذ. ليس اقتراحا يعني يخرجوا فيها إلى الخارج، وإنما هي اقتراح علمي مع الطالب المتحرك حسن السلامي، واليوم في بلاد الخصان عام في النطاق الوطني للتربية والتصوير، ثم لا أعود للأستاذ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. خلال هذه الوقفه الاستراحيه، وبما ان الميثاق الوطني للتربيه والتكوين وثيقه اساسيه لكل من اراد استراتيجيه ناجحه، واما ممارسه حق التربيه والتكوين، سنقدم هذا التلخيص المتواضع للأساتذة الحاضرين. بداية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين. مفهوم الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة تربوية تشتمل على مجموعة من آليات التعطيل والتكوين والتكفير، ويتكون من 83 صفحة من الحجم المتوسط، ويحتوي على قسمين كبيرين رئيسين. ثم بعد ذلك، ما هو السياق الذي جاء فيه الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى إحداث لجنة وطنية ملكية لصوغ بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية. ما هي العوامل الداخلية؟ أولا، تدمر مختلف عناصر المنظومة التعليمية بما فيها أساتذة إداريين ومعلمين وغير ذلك. ثم استياء الآباء من الوضع المتأزمة للمدرسة المغربية العمومية بصفة خاصة، لأن المدارس الخصوصية آنذاك كانت ترى بصيص من النور والأمل على مستوى التربية والتعليم. ثم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزرية المصاحبة لأزمة التربية والتعليم. عوامل خارجية وتتجلى في التحديات الكبرى الناتجة عن الحداثة وعولمة الاقتصاد والمعرفة. مسار التحولات في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. ومما هو معلوم أن القيم التربوية لا بد أن تستجيب لحاجيات المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا. استشراف الألفية الثالثة والتطلع إلى موارد بشرية ذات كفايات محددة. ثم ما هي محتويات هذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ الميثاق الوطني للتربية والتكوين يحتوي على قسمين رئيسين. القسم الأول المبادئ الأساسية، ويعتبر هذا القسم بمقدمة تمهيد لهذا الكتاب الذي هو وثيقة الميثاق الوطني. ثم هناك مجالات التجديد ودعامات التغيير. المبادئ الأساسية، أولا المرتكزات الثابتة، ثانيا الغايات الكبرى، ثالثا حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، رابعا التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة المغربية. ما هي هذه المرتكزات الثابتة؟ أولا مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين مواطن صالح، وهذه هي الغاية لتكوين مواطن صالح، وهذه هي الغاية الكبرى التي تسمو إليها كل نظام للتربية والتكوين. التشبع بالثوابت والمقدسات الوطنية المتجلية في الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية. الحفاظ على التراث وتجديده وضمان الإشعاع المتواصل به بما يحمله من قيم خلقية وثقافية. التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع الباري للمعاصرة. الرقي بالبلاد والإسلام في تطويرها اقتصاديا واجتماعيا في إطار الانفتاح على العالم. الغايات، أولا جعل المتعلم يسعى الميثاق الوطن ونظام التربية والتكوين إلى مجموعة من الغايات، على رأسها جعل المتعلم بوجه عام والطفل على الأخص في قلب الاهتمام والتفكير خلال العملية التربية التربوية التكوينية. نهوض نظام التربية والتكوين بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع. مدرسة مغربية ناجحة ثم السعي إلى جامعة مغربية ناجحة. ونهوض نظام التربية والتكوين بوظائفه يتحقق بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف المؤهلة للاندماج في الحياة العامة ومواصلة فرصة التعلم. ثم بتزويد المجتمع بالكفايات من المؤهلين والعاملين الصالحين للإسهام في البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستويات. والسعي إلى مدرسة مغربية ناجحة يتحقق بأن تكون هذه المدرسة مفعمة بالحياة بفضل نهج تربوي نشيط يتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الاجتماعي. ثم بأن تكون هذه الجماعة المدرسة منفتحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلبها والخروج منها إليه بكل ما يعود بالنفع على الوطن. والسعي إلى جامعة مغربية ناجحة يتحقق بأن تكون لنا جامعة مغربية منفتحة ومرصدا للتقدم الكون العلم والتقني ومختبرا للاكتشاف والإبداع وورشة لتعلم المهن. ثم بأن تكون هذه الجامعة قاطرة للتنمية تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية وتزود كل القطاعات بالأطر المؤهلة والقادرة على الرقي بمستويات إنتاجيتها وجودتها بوتيات تسارع بقاع التباري مع الأمم المتقدمة. ثم هناك غاية الحقوق والواجبات. الحقوق. أولا، هناك العديد من الحقوق التي تعرض لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لكننا رأينا أن نقدم في هذا التلخيص أهم الحقوق الكبرى التي أشار إليها الميثاق، وهي المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، ثم حق الجميع في التعليم إناثا وذكورا سواء في البوادي أو في الحوادث. الواجبات، هناك واجبات كثيرة اقتصرنا على بعض منها، منها واجبات المربين ومسؤولياتهم، ثم واجب الأسرة للقيام بتنشئة الطفل إلى جانب المدرسة. ومن أهم واجبات المدرسين والمربين التي تعرض لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، ثم إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتهاد والروح النقدية البناءة، التكوين المستمر والمستديم، ثم التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المستوى. ثم بعد ذلك تعرض الميثاق الوطني للقسم الثامن، وهو مجالات التجديد ودعامات التغيير. ومجالات التجديد ستة، وهي نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، ثم التنظيم البيداغوجي، ثم الرفع من جودة التربية والتكوين، ثم الموارد البشرية، ثم التسيير والتدبير، ثم الشراكة والتمويل. ودعامات التغيير هي 19 دعامة موزعة على المجالات الست. أولا، دعامات مجال نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي. الدعامة الأولى المتعلقة بهذا المجال تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب، ثم التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، ثم السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، لأن النظام التربوي وقيمه لا بد أن يكون مستجيبا لاقتصاديات المجتمع. دعامات مجال التنظيم البيداغوجي منها إعادة الهيكلة وتنظيم أطراف التربية والتكوين بمختلف مستويات المدرسة بما فيها ثانوي وإعدادي وابتدائي، ثم التقويم والامتحانات، ثم دعامة التوجيه التربوي والمهني. دعامات الرفع من جودة التربية والتكوين، أولا مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوثائق التعليمية، ثم استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية، تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها، وإتقان اللغة الأجنبية والتفتح على اللغة الأمازيغية، استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، ثم تشجيع التفوق والتجريب والبحث العلمي، ثم إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية. دعامات مجال الموارد البشرية، أولا حفظ الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروفها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والتربية، ثم تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. دعامات مجال التسيير والتدبير، أولا إقرار اللا مركزية واللا تمركز في قطاع التربية والتكوين، وذلك بإحداث الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على المستوى الجهوي، بعد أن كانت الوظائف متمركزة في يد السلطة المتمثلة في المركز الذي هو الوزارة، ثم تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر، ثم تنويع أنماط البنايات والتجهيزات ومعاييرها وملاءمتها لمحيطها وترشيد استغلالها وحسن تسييرها، وأخيرا دعامات مجال الشراكة والتمويل، فيها دعامة حفظ قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد أو الاستحقاق، ثم تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها، وشكر الله لكم حسن استماعكم وانتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للطالب بحث هذا القسم مهم. تعلمون ان ميثاق الوطني للتربيه والتكوين هو اسمى وثيقه في المملكه، ولذلك ارتئينا ان نقدم الطالب هذا القسم مهم، وسنجيب لكم لاحقا ان شاء الله سواء على مستوى موقع فيسبوك على مستوى الكتابه هنا في النسخ ان شاء الله تعالى، كما تركز على الميثاق لانه خاصه الذين يجرون انسحابا يعني مراكز جهويه فيركزون على هذا الامر كثيرا. والان نرجع الى استاذنا الفاضل. شكرا شكرا شكرا للاخ الكريم. اذا نعود الى روسو، وروسو كما قلنا استفاد من الثقافة الإسلامية، ولكنهم يستفيدون ولا يشيرون. وهنا شوية الموضوع العلمي تنقصه لسبب أو لآخر، وهذه بعض السمات البارزة في منهج روسو، السمات الإسلامية البارزة في منهج كما أشار إليها كثير من العلماء. أولا الرسول يحفظ ابنه أن يعيش بعيدا عن المدينة، بعيدا عن المدينة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيخ، وإذا كان العرب يرسلون أبنهم ليتموا الرضاعة في البلد، وحتى كانوا يرسلون ليتعلموا اللغة في البلد، فالبلد هي فيها شيء شوشي بين الحضارات الاثنين، يعني البنية مهمة جدا بالنسبة لي، تكون جزيئي وتكون عقلي إلى غير ذلك مهمة جدا. إذا هذا وقت الفكرة السيد يعيش في فرنسا، من أين له هذه الفكرة البنية؟ طبعا هناك بنية في فرنسا كبقية دول العالم، ولكن البنية العربية يعني لها سمات خاصة، فهو يأخذ هذه العلامات، يأخذ هذه الإشارة. وهناك دلائل لدى العلماء، وأشير إلى كتاب التربية الإسلامية دراسة مقارنة لجاب صبح، جاب صبح في هذا الحديث بين المقارنة بين التربية الإسلامية والتربية الغربية. إذن يستفيدون ولكن العيب هو أنه لا يشيرون، وكأنه فتح من الله عليه فقط، مع أنهم أخذوا هذه الصورة، أخذوا المعنى وقلبوه في قالب القشي وخرجوا إلى العالم، خرجوا إلى العالم. إذن يقول كذلك بالقدوة الصالحة الرسل، والقدوة الصالحة تعلمون هي سمة الثقافة الإسلامية، سمة الثقافة الإسلامية القدوة الصالحة. الإمام أحمد بن حنبل بقي يدعو مع شيخه الشافعي 30 سنة وهو يدعو معه، لأنه كان قد تخلص له بعد موته فيدعوه. يعلم الطفل، يأمر الرسول أن يعلم الطفل الصناعة، والعلماء المسلمين كلهم كانوا يحرصون على الصناعة، بل إن أسماء بعضهم ترجع إلى حرف صناعي. كانوا لا يعتمدون فقط على الوظائف الحكومية، ولكن كانوا يشتغلون حرف معينة ليعيشوا منها. وحتى نحن حينما أخذنا هذاك ما يسمى النظام الكندي، سيستم كنديان، بالنسبة للثانوية الإعدادي، تلميذ يدرس في الصباح ويدرس في المساء. لماذا يدرس في المساء في كندا؟ يذهب لمشاهدة معمل، لمشاهدة حرف معينة. نحن عندنا يذهب للعب الكرة في الشارع. تصور الطفل الصغير ابنه الإعدادي حينما يدخل للشركة وينظر بأم عينيه شيئا معينا، قد ذلك شيء قد نعم يرسخ في ذهنه، فلا يعمل عملا بديلا عنه، لأنه كالطابع الصغير خطير درجة الإقبال ودرجة الأخذ ودرجة الحكمة، يعني يتجول، يعني يمشي مثلا يشوف الطبيعة، قد تعجبه الطبيعة يصبح مهندسا أو يصبح إلى غير ذلك، أو مهندسا فلاحيا أو غير ذلك، يعني حسب الموهبة. والإنسان إذا وقف عند باب لا بد أن يدخل هذا الباب، خصوصا إذا كانت عنده موهبة. والموهبة أي واحد يركب هنا أي واحد في العالم له موهبة معينة. والمشكل هو أن الإنسان أحيانا قد لا يجد موهبته التي بارع فيها. وقبل سنوات وقلت هذا للطالب الصديقين رأيت في جريدة يعني أكثر تلميذ إيطالي أكثر تلميذ طرد من المؤسسة أصبح أكبر نحات في إيطاليا ومن أكبر غني في إيطاليا على الإطلاق. لماذا؟ إذا طرد من المدرسة لأن المقرر لا نقول أن تلميذ إنه بالغ، لا نقول إن المقرر لم يستطع أن يغطي حاجاته. وهذه الأمور التي كانت درسة التربية الحديثة، حاجاتك لم يغطي حاجاته التي يحتاج إليها. السيد يحتاج إلى محس الموهبة التي أعطاه الله في محس ولم يجد في المدرسة، فبالطبع سيطرد. ولكنه لصف هكذا وجد موهبته، وإذا وجدت موهبتك ستستعيرها في مجالك. فهناك كثير من المواهب، ولكن هناك منكم من وجد موهبته التي يتميز بها وهناك من لم يجد، قد يجدها في وقت ما. وكذلك التعليم، وأنا درست في المدرسة العليا في تطوان وفي فاس، ومرت نماذج أمام بين يدي لأساتذة، يعني طلب أساتذة أصبحوا أساتذة، يعني نماذج عدة، نماذج. هناك من له موهبة، يعني التعليم يحب التعليم، يعني موهبة. وهناك من يتكلفه كأنه مهنة، يتكلفه. وأعرف الآن يعني أحدهم يعني مسؤول كبير، ولكنه يعني كان حينما كان في الفصل كان يعني لا يقال، وكان نشط في الكلية، كان في الاتحاد الوطني للطلاب المغرب، ولكنه في الفصل حينما يقطع الدرس ضعيف جدا لا يستطيع. ليس هو ضعيف، يعني موهبة ليست التعليم، قد يختار مهنة أخرى. فبقينا معه طيلة في التدريب كي يبرح الطاولة، يصمر يديه عن هكذا في الطاولة ويتكلم، ولكنه لا يستطيع عليها. برودة هناك حرارة أستاذ، حرارة حيوية نشاط غير موجودة. يعني إذا رأيته النوم يدعي أجفانك. وعلى عكس من هذا، وحكيت هذا للطلبة، مرت أمامنا نماذج في تطوان وبنائها، نماذج تراه يعني قصير القرن، ولكن حينما انهض السبورة ليزول الدرس كأنه كما قلت عفريت انطلق من قمقمه عفريت. ولكن حينما كنت أراه في الفصل يعني حي هكذا يجلس في الطلبة، لا يكاد يحرك السكينة، حتى التدخلات لا يتدخل ولا يسأل كثيرا، ولكن حينما وقف يجلس السبورة كأنه يفريت. من هنا رغم أن حجمه قصير ورغم أنه من هنا برزت قضية وهي الموهبة للموهبة. إذا نرس هذا تأثر من ثقافة الإسلامية تأثر كبير جدا، ولكنه لا يقول لك أنا أنقل من الكتاب الفلاني أو من المخطوط الفلاني أو من كذا. كذلك دعا إلى الرجوع الطبيعي، كذلك دعا إلى الرياضة. وهذا حديث عمر فيه واضح حديث مؤمنكم السباحة والمعنى. كيف بالمفكرين المسلمين والصحابة الذين يقعون على قضية الرياضة؟ كيف؟ هكذا فقط الرياضة؟ كيف؟ إذن الثقافة الإسلامية كانت ثقافة يعني وزنة عظيمة، يعني فيها أشياء سلبية وأشياء إيجابية كثيرة جدا. نعم الرسول دعا إلى التلميذ قبل سن 12 سنة، قال لك لا تعلم شيئا، لا تعلم شيئا ولا تقدم له كتابا، دعوه يتعلم من الطبيعة كما قلت مثلا كسر النبيذ على الهواء والبط يدخل يصفعه فيمرض فيعرف ما معنى كسر النبيذ، كسر دراجته دعوه يمشي على رجليه لكي هكذا يعني طبيعة ربي. بعد سن 12 عام نعم قال يبغي يعطي بعض الأخلاق وهكذا وهكذا. إذن وأهم شيء أشار إليه وأشار إلى علماء القدماء هي التشويق، التشويق من أسس التربية. شواق عصرها من عناصر، لأن التلميذ إذا لم تكن له رغبة تلك الرغبة في الموضوع، إذا لم تكن له رغبة سوف لم يقبل على الموضوع. ومن هنا يقولون مثلا إن فلان لا يحب الرياضيات، ضعيف الرياضيات، عقله ليس عقل الرياضي. العقل ليس كما تقول علم النفس القديم العقل مناطق مثلا، هذه منطقة الرياضية، هذه منطقة الأدب، هذه منطقة العلوم. العقل هو المنطقة المتكاملة. نعم كاين مناطق العيون، ولكن حينما يفكر في الرياضيات وفي الأدب وفي كذا وفي كذا بشكل متكامل، بشكل متكامل ليس هناك مناطق. إذا شوك عنصر أساسي، فالإنسان حينما يحب مادة معينة يقبل عليها. إذا لم يكن متفوقا في الرياضيات معناه أنه لا يحب الرياضيات أو لا يحب أستاذ الرياضيات. نعم. أما العقول كلها متكاملة. نعم إذا كان مرض عضوي قد يكون، أو قد يكون حسب المناطق، ذكاء في منطقة دون منطقة، منطقة عندها حليب الناقة والتمر لا بد أن تكون تمر مثلا، مناطق الرشيد فيها تمر وفيها حليب ناقة يكون إنسان قوي بها، يكون يعني عندهم بعض الخلايا تخدم أكثر، مناطق عندها مواد أخرى يكون مضر عنده قوي أكثر لأن تغذية مناطق، وهكذا يعني يكون هيمنة بعض الأمور والارتفاع عام الجميع يعني في حالة واحدة. يعني ليس كالنظرة العنصرية الأوروبية التي تقول التحضر يكون حسب المناطق، الصحراء ليس فيها تحضر لأن عقل الناس بسطاء ويجلسون في خيمة بسيطة وليس لهم أدغال وليس لهم جبال وبالتالي ليس لهم تلافيف مخية. بالعكس التلافيف المخ التي تعمل عملها في الذكاء ليست والدة البيئة، هي والدة الله، هبة من الله. والإنسان يموت عن سن جد متأخر، وهذه ما هو يسجل حتى خمس ما هو ممكن أن يسجله، خمس ما يمكن أن يسجله العقل الإنسان غير مشغل. يالله شغل واحد شوية من العقل ديالو، هو عالم كبير في 8 سنة، يالله شغل واحد شوية ديالو المخ ديالو. إذا النظرة العنصرية لا قيمة لها اللي كتدخل هذه المناطق، بالعكس إذا شنو هو العامل ديال الحضارة والتحدي كما قلت لكم قبل قليل، العلم والتحدي. هذا البحر يضرب شاطئنا فنستغل قدرة طاقية كبيرة لاستغلال القوة المائية للدفع ونستنتج منه شيء، هذه الأمطار نستغل هذه كذا. إذا العمل وقل اعملوا، وهذا هو المنهج الإسلامي، العمل هو الذي يولد الحضارة، أما الكلام هكذا فهذا غير مفيد للحضارة. إذا الرسول دعا كذلك إلى التكامل، إلى تقوية يعني شخصية الطفل. وحينما نقول شخصية الطفل نقول جانبه المعرفي والمجتمعي والحركي مهاري، المهاري ثلاثة، هذه شخصية الطفل، الجانب المعرفي، الجانب السلوكي المهاري، والجانب المجتمعي. نحن حينما ندرس التلميذ أو يدرس التلميذ، إذا أخذ درسا وحفظه ثم استعرضه في الامتحان الأمر يتجاوز حفظه واستمرار، بينما الهدف ما هو؟ هو تنمية القدرات الذهنية العقلية، ليس هو تحقيق الصحة، ولكن أن تنمو قدراتك الذهنية، قدراتك الذهنية والعقلية والوجدانية والحس الحركي. كانت الحس الحركي يكون ما يتعلق بالحركة والكتابة والخط والنطق والعمل واليد إلى غير ذلك. إذا وحينما يكون التقويم والتقييم حسب الفرنسية والعربية والتقويم يبدو أصلح، لأنه فيه تقويم معنى الإعوجاج، فيه تقويم وفيه تقييم إعطاء قيمة، بينما تقييم إيفاليوسيون فيها معنى إعطاء قيمة، ولكن التقويم فيه أقام العلوم، قوى العلوم، أزال أوده وإعوجاجه، إذا فيه معنى القوام فيه معنى الإقامة الاستقامة، فيه معنى لأجل الإصلاح. إذا التقويم أفضل من التقييم وأشمل، فيه معنى التقييم وأشمل وزائد. طيب إذا النمو المتكامل الشخصي الإنسان حينما يدرس يدرس ينمي مهاراته، حينما نقص كما قلت لكم تقويم ناقص، ما هو التقويم والقياس؟ قياس مدى تحقق الأهداف التي تمتلك. طيب إذا استمقرت إذا يبغى تحصل لديك كفايات معينة، مهارات معينة، هل حصلت هنا؟ أنا هو نقص مسؤول. ولهذا أنا ضد مثلا الحفظ أن تحفظ واحد حاجة وانت ما فهمهاش. لا، حفظ وفهم وجود عليك تتفرق، تتفرق تتفرق على مستوى الدرس وتتفرق على مستوى الواقع الخارج. ما كانوش قيد على مستوى الدرس تحليل إلى تركيب الموضوع، قياس الموضوع على موضوعات أخرى، مقارنة الموضوع بموضوعات أخرى، ثم على مستوى العمل الخارج لإصلاح نقد الحياة وإصلاح الحياة. إذن الرسول أخذ منا وكذلك العنصر الهام النشاط الذاتي وفاعلية المتعلم، فاعلية المتعلم ومواجهة المشكلات، ومواجهة المشكلات، ومواجهة المشكلات. أنا ولهذا لأن كثير من مثلا الطالب يتخرج مثلا عنده ثقافة معرفية ولكن امتدادات ديال الثقافة المعرفية في الواقع على الموجود هذا غلط. ومن هنا كاين كلام كثير حول ربط الجامعة والمجتمع ولكن إلى حدود، إلى حدود يعني في حدود، لأن ربط الجامعة بالمجتمع يقتضي أن تكون هناك وعي في المجتمع من طرف أصحاب الأموال لكي يوظفوا مثلا الطلبة عنده في الشركات بيقوم له ببحوث في بحوث في مواد كيميائية، بحوث في مواد غذائية، بحوث في في مختلف الصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية، يكون طالب يتقدر مثلا وهو يبحث مع هذه الشركة. هذا هو معنى ربط المجتمع، العلم يتطور والشركة تتطور والجامعة تتطور كذا. أما خذ نظرية وتنعطي طبق هذا شيء آخر. إذن وبمناسبة حديثها نشاط التلميذ والعمل التلميذ وحيوي التلميذ وضعت هذه الخطط على السبورة في الفترة التي كان الأخ السعداني يلقي عرضها. فالخطط هي كذلك تلخص لنا مختلف الخطط، تلخص مختلف طرق تربوية. كاين الطريقة السلبية ضرب، أولا كاين معنى الأهداف، كاين المدرس، كاين التلميذ، هذه هي الأخطار. وحينما نقول أين يفسد أين الطريقة، الطريقة في الأستاذ المدرس، إذا كان العملية التعليمية. إذا هنا لا تتعاون الأهداف التي نسعى لها، اكتساب مواقف، اشتروا اكتساب مواقف، اكتساب مهارات، اكتساب معارف، ثم معارف تعطينا تلميذ سلبي مع مدرس يسير وحده، لأن كاين كل كذا كيمشيو مرة، فهمتي؟ أنا نشوفكم مثلا هنا التلميذ حينما يكتسب فقط معارف ولا شيء غير المعارف، يعني الأستاذ يكون يسير وحده، يعني الأستاذ يوقفك على التصرف، التلميذ لا يشارك، هذه تربية تقليدية في دروب الغرب. إذا هذه إذا هذا الجانب هذا معارف مع الأستاذ يسير وحده نديروها معايش كتمشى ومعايش لوستين الأهداف اللي كتبت الأهداف الشبه الأهداف اللي حققنا شوية شوية المعلومات إلى قلت لي وتقسمنا واحد الموضوع يشيء ما أعرفش، حللنا هذا الموضوع لا أعرف، ناقش عن النص لا أعرف، تكلمنا عن هذا الموضوع بلغتك الخاصة لا أعرف، لأن التكلم يقتضي فهم، والفهم يقتضي ترجمة، شيء إلى شيء آخر، يعني الحضارة يعني، ومن هنا يرجع للصناعة اللي كان لديها البلوغ، وفيها الحضارة هي الأولى، عادة فهم صغير، تحليل، تركيب، تصوير. هنا إذا رجعنا للصناعة، كان سيبو كان قلت لك أنت الحفظ رأى الإنسان فيه مقتصر على المعرفة فقط. وبلوم هنا، بلوم هنا يسب واحد المعنى يسب المعرفة يعني. يعني إذا يعطي حقها، معنى ما في الثقافة الإسلامية المعرفة عن الروحانيات. المعرفة المعرفية هي أساس أساس. وسأقرأ عليكم نصوص للمعتقدين والمفردين وهي شراء مراقبة المعرفة. لما قلت لك زاد بالنهج حزب المنهج المعرفة هي مراقبة. إذا يقول لك الحدود بنون يقول السنين في حدود الحق ما زال يتجاوز المعلومات. يعني كانت تكرر ما معنى أن أعرف السنة التي ولد فيها فلان مثلا بالنسبة لي من الشيء العقل ما تحرمش ولكن فوقاش كاين داك العقل اللي تحرم منين كاين يوصل الفهم الفهم كتقول له ما معنى الفصل هنا ما كانش عارف الفصل ما عندناش فصل باللغة ديالنا باللغة ديال الفصل ما عرفتش ولكن الآليات اللي هي اللي عرفت الفصل يعني تكريم الفصل هو تلك الحجرة التي ترى مجموعة من الطلاب إلى غير ذلك يتوسطون يجتمعون حول الموضوع يتدارسون مع الإنسان تحكم الملائكة وتشيرون الرحمة ويكرم الله في بني آدم. طيب إذا طبعا مستوى الطبعات نعم وصلت الطبع يعني سحر المعلومات على مدينة أخرى والطبعات يعني يرهن على بعض مواد أكثر من مواد أخرى ثم التحليل أن تشتت الموضوع إلى عناصر عرفتي لا تحلل الموضوع العناصر الأساسية معناها راك عرفتي مفاصل الموضوع والتركيب هو العكس كما قلت لكم الاستقرار والاستمرار يعني نفس الشيء ثم التخوين التخوين هنا هذا التخوين بالنسبة للثقافة الإسلامية بالنسبة للنصوص المقدسة نتعامل معه بحذر يعني من غير الجانب الإعجاز في القرآن من غير الجانب فهمتي ما نقولوش مثلا هذا الأفكار هذه الأفكار تبدو لا أفكار الإنسان عادي بشر نعم ننتقدها ونبين تكافتها ونبين بطلانها ونبين تضررها في مبنيها في مبنيها ولكن كلام الله فوق كل منهج وفوق كل نقد كيف ما كان وكذلك ما صح من السنة فوق كل نقد إذا التكوين يكون منصفا على العلوم الإنسانية وعلى العلوم البشرية ما حدا كلام الله ونصح من الرسول كله يبخل فيه ويبخل يبخل ويبخل. طيب إذا نرجع إلى سنيننا هذه هذا سن هنا تربية تقريبية الدارجة تربية تقريبية وهذه التربية التقريبية كتعتقد أن المعلومات موجودة في الخارج وأن التلميذ كيضغط عليه باش ياخذ المعلومات إذا ما فهمش أعطيه العصر الشخصي ولكن هذا أعطيه العصر ليس في الثقافة الإسلامية لا في التقاليد الموروثة والتقاليد مثلا فرض مثلا شينا نتجول عن تدرس القرآن مثلا في القرى المغربية صغرى مثلا الشيخ وبيجانب الحزمية القضاء يدرس القرآن وإذا ابتلى بعن بعد يصيبه لا يخبره إذا نعم الجنسية الشمالية الشمال يقول صعبية الإسلامية هي عرب إسلامية لا الإنسان قاسية تعمل بخشوع ولكنه أخرى واش هو غادي يرجع هذيك الانجليزي اللي جات الجزائر غادي يرجع لابن خلدون ولا شحال القابسي ولا المسحور لا انسان وشو مسجد هكا في التربيه الاسلاميه القاسيه تعتمد العنف مع ان الفقهاء المسلمين قللوا العنف انا حكيت لكم قبل قليل وهي النصوص موجوده عندي اذا اردتوا ان اقرا لكم اذا وصلنا الى الضرب عدو الشرار اولا هي لا شيء واحد شيء خطر النص على فراق التأليل على فراق كذلك الحيطوط مثلا التنبيه عن المشاركة حتى ينسحب الجميع ويطلع جنسي لا تنسيب الفلسطين لا لا لا لا لا ما هو شرطها تأليل توبة شوية توبة على فراق بلا ما فيش نوع منه ما حشوش بعده التقريع على رؤوس الشباب دم الجميع كيزي وأخيرا في المقصرة الرابعة الطربي الطربي له شنو ما هي وما لونها الطربي طبعا كبحل لك الفقه الموجود في البلدية عنده شروط كثيرة قال أننا العلماء وضبطوها ضبطا دقيقا فعلا ضبط علماء ثلاثة طبقات لا يتجاوز ولا يرفع يده لا يرفع يده وبآلة مربع صور لا يرفع يده فيه فقط صوبيخ صوبيخ واحد لها ثم لا تنسوا وجهه لأنه شايف إلا كفر إلا لكسور يخر من المدرسة إلى السبعة حالته الشخصية يكون سمين وقوي يستطيع حالته السعيدة يفارق خارج من القبيل ولهذا هل كفارة هذه يفارقها وكذا لا أساس لها في كل شيء لا أساس لها هي فعلا أعطى نتائج للفقهاء اللي درسوا وأخذوا الفارقين أعطى نتائج إيجابية ولكنها في الكتب غير موجودة هذه أمور تقليدية في البوك والبوادي لا يعني لا يخضعون إليها لا يخضعون مش هذيك الفقير قرأ من خلال من سينا حبا عنها مدرس القرآن ولكن إحنا حينما نتكلم مع الغرب يبقى أن نتكلم لما هو موجود في كتبنا وأصولنا وأنا عندي لائحة طويلة للكتب دراسات في التربية الإسلامية في الدين الإسلامي في أمور التربية لائحة طويلة جدا جدا تعجبكم يعني ويمكنكم تتهاوى كتب الألعاب تلك الآية وحينما تقرأها مثلا القانون اليوسي في واحد فصل يتكلم فيه أبو علي الحسن اليوسي دفن السبب حينما تقرأه تقول إنه رجل طبيب طبيب يتكلم حتى في التغذية وأثر التغذية على الدماغ وأثر التغذية على الدراسة وأثر التغذية إلى غير ذلك نفس الشيء طرح حسين حينما كان يحضر دروس الأزهر وكان ساخطا على الشيخ الأزهر لأن المشتركين كانوا يحاولون أن وفعلا نالوا بغيته حينما كتب كتاب الأيام أخذ يعير الشيوخ في دروسه التي كان قال يأتون بعد الصلاة بعد وجبة الغداء وقد ملأوا بطونهم بالفول المدمس فترى لهم يداعب أشخانهم ولا يتحركون إلا بصعوبة ولا يتكلمون إلا بصعوبة يعني هجم عليهم وجاء الشيوخ وجوب كبير وطبعا لأنه كان مجندا من طرف الشافعي الذين أكرموه وذهبوا به إلى باريس إلى غيره وانتم تعرفون إذا هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية وضعية وسطى هنا الأستاذ شوية يتكلم ولكن لغة الكلمة هنا يكسبه مهارة يعني يتعلمون كيف يكتبون كيف يتكلمون كيف ينتقدون إلى غير ذلك هذه وضعية وسطى إذا ب مع ك مع أش نعم الوضعية التي روج لها وصوت لها وقبل لها بيجي وغيره من العلماء المعاصرين أو من جاءوا بعد المحتجين من جاءوا بعد الآن هي الوضعية الثالثة س س ه وهذه هي التي تؤكد على ماذا على العمل والابتكار وهذه هي التي تؤكد على العمل والابتكار وهذه هي التي دعا إلى الإسلام الحقيقة أشوف يجي وصل إلى 1998 ولا توفي يجي ويؤكد على هذه النقطة يعني آخر موضوع عالم التربية والمخدون أشار إلى هذه البنائية البنائية التي المنهج البنائي والمدرسة البنائية التي تؤمن بالتفاعل بين ذهنية التلميذ والواقع يعني مش بحث سلوكيين كيقولوا أننا كنجيب المعلومات من الخارج لا الذهن كيعمل كيتفاعل ما بين الذهن واش الذهنية مثلا ديال واحد المراهق تحسن محيانا غادي يعطي نفس النتيجة ديال واحد المراهق تحسن آخر لا إذا الذهن حتى هو كيعتذر وكينمو وكيتطور يعني هذا السنة ماشي هو البنية الذهنية السنة القادمة ماشي هي البنية الذهنية السنة وكل سنة كتعطي نتائج أخرى نتائج أخرى ولهذا فنص درس مثلا يمكنك أن تقدمه له هذه السنة يفهمه على مستوى معين ثم تقدمه في الموارد السنة الثانية في فروع في مستوى آخر نفس الدرس حاجة البشر إلى معرفة الدائمة ثم تقدمه على مستوى الجامعة لفهمه في على مستوى آخر صفات الله مثلا تقدمه في ابتلاء واحد مستوى ولكن بنيت بيني ورسالة مثلا تقدمه له في الثاني الإعدادي والثانوي العالي صفات الله وكل واحد كيتمشى على حسب بنيته وهنا ينجح ولا نجح بلا شك هذه النظرة إلى الدين نظرة حاكية في تفاعلها مع الموضوع في تفاعلها مع المعلومات فهو لا يأخذ المعلومات أو الموضوع من الخارج ولكن التعلم يكون نتيجة تفاعل بين الإنسان بين الذات وبين الموضوع بين الذات وبين الموضوع ومن يحفظ أن يكون الموضوع المطروح في الطلبة دائما عبارة عن مشكلة لماذا مشكلة؟ لأن المشكلة جعل التلميذ أو الطالب كأنه يعيش في المجتمع يعيش في الواقع في المجتمع لا أن يأخذ المعلومات هكذا فائدة مشكلة لمن نقل بعض المشتركين لو كان الرسول الإسلام هو حل لمشاكل الدنيا حل لمشاكل الدنيا ونقل أحد المشتركين لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي في وقتنا هذا لحل مشاكل العالم هو شرعي في شرق القارة بسيطة يعني شرق القارة لأن الإسلام هو حل المشاكل ما لم يكن موجودا يوجد من القياس إلى مسار وهكذا إذا هذا المنهج في الأخير هو الذي يعتمد عليه العلماء وهو منهج حينما نسوق إلى مفهوم الإسلام يعني صدوره الإسلامية خاصة الإسلامية موجود والإسلام يدعو إلى الله ويدعو نستمع إلى نسمع إلى بعض الكلام ديال مثلا مونتين فرنسي ماذا يقول سمع مونتين ماذا يقول يتحكم على الطرق التقليدية لأنه يؤمن كما قلت لكم بالمنهج العملي الأخير الذي به تلاقح به الفكر وبه الواقع ماذا يقول في نقده للتربية الحديثة في نقده للتربية التقليدية ما هي الفائدة العملية دور ناس عملية ما هي الفائدة العملية من استشهادنا بأقوال الأقدمين ما هي البراءة في قولنا هكذا قال شيشرو وهكذا قال فلاطو وهذه كلمات أرسطو هذا السؤال أن الله يتمكن من إعادة هذه الكلمات وأكثر منها أيضا يقول ولكن المهم أن نجيب على هذا السؤال ما هي مقدورتنا العملية سؤال ما هي مقدورتنا العملية كيف يجب أن نحكم ونميز فالتربية المفيدة يقول هي التربية العملية إذا تلاحظون أنهم يأكدون على العمل وكذلك رسول نسشي يؤكد على العمل وكذلك نص هنا لحضرني نص لي أعتقد يتحكم على منصة الأساقفة ومنصة كيف أنهم يعني يعتمدون على يتحكم على الأساقفة حينما يجلسون على المنصة ويقول هذه المنصة تربوية غير مقبولة ينبغي أن ننزل عندكم واحتصر لأنها تفيد معنى السلطة وتفيد معنى الجبروت منصة عالية في نظره ليس هذا هو العمل وكذلك يعني نص مهم جدا هاي موجود فريني هذا فريني توفي 1960 فرنسي يقول يعطي أهمية حتى الهندسة الفصل يقول هذه الجدرة المحيطة بنا يعني سجوننا يقول الأحثار من كان لها وقتها ومن هنا كانت هذه المساجد القديمة الآن العلماء يبحثون هذه المساجد الجلوس في المساجد كذا يحلمون بالدراسة في ذلك الجدر عوض القاعات مغلقة هكذا إذا فخلينا على حالة هندسة القصر وطول بال القصر. قال رغم أن المدرسة العلمانية العلمانية رغم كونها معدية للإكليروس قد احتفظت بالمنبر المتمثل في المنصة الإلقائية وبالتدريس المسيحي المتمثل في الكتاب المدرسي، لأن الكتاب المدرسي كما تعلمون له السلبيات وله إيجابيات، حتى عندنا له السلبيات وله إيجابيات، في حدود قيادة يعني حرية التنمية، وفي حدود رغبة من أجل امتحان من أجل نوحد امتحانات ونوحد اختبارات ونوحد. نعم، إذا نقدم نتابع الشريعة ونزيد واحد. إذا يقول فأعلن حربه هذا فريدي على هذين الرمزين المنبر والكتاب المدرسي، فقرر النزول وسط التلاميذ والتخلي عن المنصة إما بتكسيرها أو باستعمالها كمصطلح بالنسبة للشيء ما، وكذا تعتبر السبورة جديدة عابرة للفكر يجب تشطيبها بسرعة. إذن هذه أفكاره، يعني مش معنى هالأفكار اللي كنسمعوا التي يقول الغربيون هي كلها مقبولة، كما أن المعارف قالوا المعارف غير مهمة نقول حتى إحنا هي المعارف، قالوا مثلا إن الأهداف ديال آخر كل فصل ستكون ملاحظة والملموسة وإلا فهي خرافية. هو نحن حينما نتحدث عن جنة النار واش غادي نلاحظوا؟ لا نلاحظوا مع الكتاب، ولكن حينما تتحدث عن الإيمان وعن الصدق واش في الورقة سأعرف درجة إيمانك؟ يمكن تكون ملحد وانت كتكتب الورقة على الإيمان ممتاز، والعكس بالنسبة للمؤمن ما يتوفقش الكتاب عليك، هذا شيء أمر إلى الله، ولكن نحن نتعامل مع ما هو موجود أمامنا. إذا فجاءتنا من عند أشياء نقبل منها ما يسيرنا وما نعتمده كتقنية، خصوصا في عالم التكوين، في عالم الهندسة، في عالم التنقيط، في عالم ولكن المسائل هامة بحال الحفظ. قالوا الحفظ غير مهم، تقول حتى على الحفظ غير مهم؟ لا، مسائل مهمة جدا نحسبها، الحفظ كان مهما وسيظل الحفظ مهم، لأنه الحفظ كيعطيك الأساس للانطلاق، تتمثل شيء ثم تقيس عليه حتى إلى أن تكون أديبا ممتازا عليك أن تقرأ رواية الأدب العالمي، تكون أديب ممتاز. إذا أردت أن تكون مثلا مثقفا في مادة معينة ينبغي أن تحفظ منها وأن تقرأ منها كتعالى كبير جدا. إذا فلماذا نستعين على الكتب كما يقول النهاية عالم الكتب إلى ذلك؟ المعرفة، ولكن المعرفة لها امتدادات عملية، المعرفة هي أساس المهارات العملية وأساس العمل في المجتمع. هكذا إذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. نعم، قبل أن أختم أشير إلى بعض العلماء المسلمين، أشير إلى بعض اللقطات، مثل القادسي أشار لنقاط مهمة، أشار لحفظ القرآن، الرفق بالتلاميذ، ووضع للعقاب الشروط، ها هو يشير إلى الرفق بالتلاميذ، أين هو معاملة الطفل كرجل الصغير؟ وقال ينبغي أن الأستاذ أن يكون هاشا، أن لا يكون هاشا باشا كثيرا، وأن لا يكون معبثا في وجه التلميذ، وأن لا يشتغل المدرس بغير التعليم، أن لا يكون يعني هاشا باشا كثيرا، وفي نفس الوقت أن يكون عبوسا قطريرا، شيء بين أن يسوي بين تلاميذته، يعني ما يكونش عنده عنصرية ولا تمييز بعض البعض على البعض، أن يوجه التلاميذ بطريقة مستقيمة، لأنه هو كان فقير، لأن علماء الإسلام في التربية ينقسمون، كاين منهم أهل السنة والفقه، وكاين أهل الفلسفة بحال الفارابي وإخوان الصفا، وكاين المتصوفة بحال الزهري، إذا كاين علماء الاجتماع بحال ابن خلدون، وكل واحد عنده سمة طاغية على المجال ديالو. فمثلا القميص ملي كنشوفو كنصيبو كيركز بزاف على هاد الفتاة لا ينبغي أن تكون، فهمتي، كيركز مثلا تعلم وحدها، تقريبا كلهم كيفصلو ما بين الذكور والإناث، وهاد القضية مازال في حد الساعة لم يحسن فيها. قضية الفصل بين الذكور والإناث لحد الساعة رغم الكلام الكبير جدا الدراسات الدقيقة التي تحسن فيها هذه القضية، متى يكون العطاء والمردود أفضل؟ هل إلى زوجنا في الفصل بين الذكور والإناث أم إلى فصل؟ ليس هناك رائحة، تكاد الأجوبة تتساوى 50% 50%. نعم موضوع صعب. نعم لا، ولكن يعني النتيجة يعني العلماء الاقتصاديين ما زالوا ما عندهمش راي اخير، يعني يقولوا اتفقوا بها في المحل الوطني ما اتفقوش. علاش؟ لان الانسان هو انسان ماشي هو عمل حسابي. كان هناك من تلاميذ من التلميذات من يعجبه الا يعني ان يدرس مع التلميذات والعكس، وكاين العكس، كاين التلاميذ مثلا من يجب ان يكون منفردا ومن التلميذات كذلك. ولكن هناك دراسات تثبت ان المردوديه تكون حينما يكون هناك تنافس كالسباق في الميدان. هو رغم ذلك يبقى السؤال، يبقى الامر للبحث والتجربه، يبقى الامر للبحث والتجربه. اذا القادسي درس هذه القضيه، وبما انه فقير السني كان يرى الفصل بينهما، ثم الفتاة لا تعلم الترسل وكتابة الرسائل لأنه الأفكار هذا الوقت عودة جميلة منها، فهمتي، ولا تعلم الأدب لأنه يرقق المشاعر الفتاة، والفتاة لا ينبغي أن تكون مشاعرها رقيقة، ينبغي أن تكون جلدة شوية يعني قوية، هكذا يقول تقرأ القرآن وأنت تشبت. ها؟ نعم؟ إيه، هذا أحوال الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين، ها، وأحكام المعلمين والمتعلمين، هذا اللي يكون مبسط حافظ لك، وأخذ سنة حاجة حافظ لك. إذا هذا القادسي، إذا شئنا مثلا الزرلوج، الزرلوج يقول هذا السنة، هذا من تأثر بالزرع تبع. سمع ماذا يقول الزرنوج مثلا في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم، المتعلم يوقر معلمه ويسبق. هذا الشيء بلا ما تكتبه ربما موجود عند الإخوان ديالكم إن شاء الله. يبتدئ بالسهم، يعالج النسيان بالإقلال من الطعام. شوف كيف الأستاذ يبغى أن يقلل من الطعام حتى لا ينسى، خايف على الطب أن لا يبدأ في علم حتى ينتقل العلم صغاره، تدرج سمات التدرج في التعليم، التشويق يحدث الداء للطالب العلم، ومن دواعي تحصيل العلم الاستعداد والميل، وهذا عنصر مهم جدا. أن يكون الأستاذ له أساليب متنوعة كي لا يمل الطلبة التلاميذ، شوية الملح شوية ديالها دون إفراط ودون تفريط وسط. التكرار يعين على الفهم، والفهم يعين على الحفظ. إذا أشياء كثيرة عنده بحال هذا الشكل هذا. كذلك عاود بما انه متسول كيزيد هذيك المصادر المعرفه ديال السلوك، الاشراق والسلوك، لانه الى تبعت الشيخ المريد، الى تبعت الشيخ ديالك غادي يعطيك يعني علم ما تاخذه لا من كتب ولا نتيجه ملاحظه ولا نتيجه تجربه ولا نتيجه العيش معاه ولا نتيجه مشاهدته. ها سلوك والطرق ومحبه العلم ومحبة الفقه لا تأخذ شيء. فمصادر العلم عندنا ليس هي العقل والحواس كما عند الغربيين، ولكن عندنا الوحي، وعندنا الإشراقة الصوفية وعندنا العقل وعندنا الحواس. إذن المصادر كثيرة. إذا الغزالي كذلك يشير لطهارة القلب وكذلك يشير إلى أن الأستاذ لا يبغي أن يغرق مع الطلبة في اختلافات آراء اختلاف آراء ولا ينتقل من فن إلى فن حتى ينتقلها. يبدأ بأهم العلوم يدعو لخشونة المتعلم حتى يصبر على طلب العلم لأن طلب العلم في الصور صبر وجلد فكأمر دائما بالله. وأنتم تعلمون أن القدماء كانوا يقولون أعتقد لو كل سوري شرائي بسلاطين لفتني مسألة يعني دائما يطلبوا العلم ليلة نهار بينما حالنا الآن اختلفت عنه. الآن الإنسان يطلب مسائل الدنيا ومسائل كذا نظر كيف اختلفنا عليهم كثير. كان يجلس بخيمتين يشعل فانوسا ويظل يعمل ويشتغل 30 سنة. هناك من الكتب من ألفت في 40 سنة 30 سنة سنهيد المعبور وهكذا يعني سنين. فالآن أمور العلم يعني قد شوية الأمور تضعف شوية. يهتم بالغزالي يهتم بالعقل والجسم والروح بحال الأمر اللي كانت أمر به التربية الحديثة تمام. إذن حينما نقف وكذلك إخوان الصفا وكذلك الفارابي كلهم تقريبا عندهم نفس الآراء يعني توارثوها فيما بينهم توارثوها فيما بينهم. الفارابي مثلا يقول مراعاة استعداد المتعلمين وطباع المتعلمين تدرج بالسلس يعني كلهم كيفوا على هذه الأمور تدرج مراعاة ميوتين الحافظ التحليل التلمي إلى غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم. قبل أن نفتح المجال لبعض الأسئلة سيكون لعشر دقائق نقدم رسائل صامتة قدر أن نستفيد منها. إذا نرجو منكم الهدوء وتأمل في هذه الرسائل عسى أن نستفيد منها جميعا ثم بعدها أفتح المجال لبعض الأسئلة سيكون لعشر دقائق. المتعلم والمعلم إلى غيرها كثير. وهذا ولله الحمد شرف لنا ونعتز ونفتخر به. وأستاذ الكريم الإشكال الذي يتبادر أو الذي دائما أطرحه مع نفسي وهو أنه ما دام ولله الحمد في تراثنا هذا الكم الزاخر المنتشر في وطن الكتب فيعني لماذا هذا التغافل أو هذا التناسي من العلماء في زمننا هذا؟ ولماذا لا يشتغلون ولا يقومون مثلا بتأسيس مراكز أبحاث وإخراج الأمور وإخراج نظريات إلى الواقع بجانب نظريات التي نستوردها من الغرب؟ ما العيب أن الحمد لله هذه النظريات التي تراثنا تركز على الجانب الأخلاقي والجانب الأخلاقي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني باختصار شديد وهو أنتم أستاذي كما هو معلوم أن الجميع أو الأغلبية يتفقون على الأمة الآن تعيش أزمة منهج وهذا واضح وجليل يلا غبار عليه وهذا ما أشرت إليه في البداية يعني حديثكم وقلتم زمن الآن هذا زمن المناهج. ألا ترون معي الأستاذ الكريم أو قد أقول مخطئا بأنه الآن يعني تغليب أو الدعوة إلى إلى إلى إلى الاهتمام بالمناهج أكثر في بعض الأحيان أو من بعض من يتحدثون عن المناهج يكون على حساب المضمون وهذا أمر خطير فيه ضرب لمسألة الحفظ التي تعلمون أهمية الحفظ. وأشكركم أستاذ الكريم السلام عليكم. أشكرك السيد على هذا المجهود القيم الجبار والمفيد وطلب الحضور. أما فيما يخص تدخلي أستاذي إذا ما قارن بين حصول المعرفة والموهبة التي تكون كاملة في داخل ذات متعلمة فهل هوية الشخص في حقيقة الأمر محدودة ويمكن عدوها؟ أقول أن موهبة الشخص هي موهبة متعددة ولا يمكن حصر قدرة الذات في موهبة واحدة وذلك حسب طبيعة الحياة الموجودة فيها والمحيطة بها. وبالتالي إذا ما أردت الذات أن تثبت ذاتها في مجال أو تخصص ما فإنها أكيد وأكيد ستفتح والنجاح إن شاء الله تعالى وتكون نتيجة يعني بارزة. وكما يخص يعني إذا ما قرنا بين الموهبة و يعني كيفية الطالب التعامل مع أسماك مثلا هي لواد مختلفة وحينما قرنا إذا ما قرنا بين الموهبة أقول إن إذا أراد الطالب أن يحق ذاته ويوجه موهبته في تلك التخصص أو ذلك تلك المادة فأنا متأكد أنه سيمكن ولهذا قلت أن موهبة الشخص لا يمكن حدها وحصرها في موهبة واحدة ولا حرية أن يوجه حر يعني موهبته إلى ما يريد يعني. نعم. شكرا. سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأستاذ الفاضل على هذه الإشارة القيمة. يعني أبدأ بقول الإمام مسلم رحمه الله بشيخ البخاري دعني أخبر رجليك يا شيخ الفاضل أو يا أستاذ الفاضل الآن يعني أصبح احتلامي في المؤسسة التعليمية المغربية يقولون لأساسة ذاتهم دعني أقطع رجليك يا أستاذ الفاضل وهذا ما يحدث وخصوصا بالامتحانات امتحانات بكالوريا السنة الأولى بكالوريا بالنسبة للجهوي والسنة الثانية بكالوريا بالنسبة لامتحانات وطنية يعني تلاحظ ما يقع يعني ما يقع في وسائل الإعلام وللأسف يعني أصبح الأستاذ هو المضروب وليس هو الضارب أصبحنا نتحدث عن ضرب الأستاذ يعني كيف نرد الاعتبار للأستاذ في المنظومة التعليمية المغربية حاليا؟ مسألة أخرى الكفاية المعرفية هي الأساس قلت بأن الكفاية المعرفية هي الأساس ولكن في توجيه الحديثة تقول بأن الكفاية المنهجية هي الأساس يعني الكفاية المعرفية لا تشكل إلا 20% يعني أيهما الراجح وأيهما الأرجح أحيانا نهتم بالكفاية المنهجية وننسى الكفاية المعرفية وهذا ما وقع في توجيه الحديثة. مسألة أخرى يعني قلت بأن الدماغ النظرية التقليدية تقسم الدماغ إلى شق أيمن وشق أيسر الشق الأيمن يختص بكلام الشق الأيسر يختص بجزئيات الشق الأيمن يختص بالكليات قلت بأن هذه النظرية ليبيا يعني دماغ يتكامل. الأستاذ حليم ذكر بنفس هذه النظرية هل ذكرت هذه النظرية أيهما الراجح وأيهما المرجوح؟ هل نسخت كلامهم أم كلام الناس في كلام؟ السلام عليكم. المرجو من طلاب الكرام أن يقتصر على سؤال واحد لأن الأستاذ يتطلب منه أمرا من خلال هذه الأسئلة وذلك يتطلب صبركم إلى ساعة أخرى أو أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأستاذ الفاضل. قلت أستاذي بأن الفضيلة التي كانت موجودة قبل الوصول يعني في بعد يوناني أو قبله أنا أتفق معك في هذا الطرح بدليل أن أفلاطون حينما تحدث عن الشعراء قال وسنجعله في شيء ممتع وسنضع التاج على مخلوقه ونرسله إلى المدينة الأخرى أما نحن فسنستخدم لأجل مصلحتنا شاعرا وقصاصا أخف شعر وأقل إنسان شاعر يحكي لنا حديث الناس الطيبين. فأفلاطون رغم الانتقادات التي توجه لها بدعوى أنه جرد الشعراء الجمهورية الفضلة لكنه لم يجرد كل الشعراء بل جرد الشعراء الذين لا يلتزمون الأخلاق. السؤال الذي أريد أن أطرحه أستاذي فاضل هل هذا الجانب الأخلاقي الذي تحدث عنه أفلاطون أو هذا الجانب الأخلاقي الذي تحدث عنه الغرب بصفة عامة هل يصل إلى مستوى التربية الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام؟ وشكرا لك أستاذي فاضل. شكرا. السؤال له الأخير نرجو من الطلبة لا ينسوكم القاعة حتى تسألوا الحسن. أنا عنده سؤال في البداية أود أن أشكر الأستاذ على محاضرة الكلمة وأحيي كافة الطلبة على يعني قبول طيب صراحة كان لي باعتباري طالب حصل على الإجازة في علم الشباب كان لي وخصوصا مدام أنني حاضر في هذه الدورة من أجل استفادة في المجال في علم التدريس والبيداغوجية أثارني مجموعة من الأشياء. أولا المسألة الأولى هو أن المرجعية النظرية ليس هو الميثاق وليس هو الوقت السجلي وحسب أيضا حسب النظرية السلوك النظرية أو المرجعية النفسية أو السيكولوجية تقول أو لا كلها بمختلف مدارسها كلها تركز أو تحصر التعليم أو العملية التعليمية كلها في الجانب الخارجي سواء التمثلات مع فجي أو شيء آخر لكن في الواقع وبالتالي يجب ضرورة أو تحس المنظومة التربوية المغربية تحس ضرورة إشراك المتعلم في بناء المعرفة لكن في الواقع نجيب ألا يمكن لماذا لا يطبق هذا أو هذا المنطق لا يطبق في السياقة للبرامج التعليمية والمشروع التعليمي العمري بمعنى هل الأستاذ الذي هو يتحمل بما أننا نحمل الفشل ديال إصلاح الأستاذ ونجاحه مرتبط بالدولة بمعنى لماذا في المدارس نركز على ضرورة إشراك التنميل في بناء المعرفة ولكن في الواقع العمر في المشروع السياحة والمشروع التربوي نهمش الأستاذ وبالتالي نحمل المسؤولية لبشر إصلاح للأستاذ. هذه نقطة. النقطة الثانية ما كانش عشرة ثواني إذا سمحت. عشرة ثواني هل يمكن ليس سواء من طرف الأستاذ أو من طرف الكل أن يجيب على وقت السؤال هو أن لماذا فشل الإصلاح الميثاق الوطني والمحتوى السجلي ولا زلنا نقول أن نعمل على تكوين أساتذة في التدريس على الأبيض والميثاق والمختصين عليه أنهم فشلوا. وبالتالي منذ بعد 5 سنوات نرجع لنحمل المسؤولية لهؤلاء بأنهم لم يقوموا بالدور الإيجابي بما نقدم له هذه المسائل. وشكرا ومع ذلك على الإطراف. شكرا. مهم بديهي أولا أختم بالشكر الجزيل للأستاذ على هذه المقاربة السوسيولوجية ما بين التربية في الغرب والإسلام. إذا كانت التربية بصفة عامة توجيه أو تشكيل الحياة وأنها عملية نقل المعارف والخبرات والمهارات من جيل إلى جيل، وإذا كان رهان البيداغوجية يحث على المعادلة التالية، أي مساعدة التلاميذ في التكوين وبلوغهم في نفس الهدف، فأي فرق ما بين التربية والبيداغوجية؟ وشكرا. شكرا. شكرا. إذا أشكر إخوان الطلبة والأساتذة الكرام على تدخلاتهم القيمة التي تدل في الحقيقة على تتبع للموضوع، على تتبعهم العرض وعلى مطالعاتهم الخاصة، فشكرا لهم على هذا العمل. بالنسبة للسؤال الأول، في تراثنا كم زاخر، ها؟ لماذا؟ نعم، حقيقة هذا السؤال الذي طرحته يدور بخلد أي باحث كيف ما كان معك، يعني عندنا كم زاخر من المعلومات، ولكن في الساحة التعليمية نأخذ النظريات من الغرب، قد تكون هي في حقيقتها في جوهرها مأخوذة من أصولنا كما قلت لكم قبل قليل على المخطوطات التي تكتب ويستفاد منها وتطلع علينا نظريات هي لنا، هي بنات أفكارنا، ولكن وردت عشق أجنبي تجري فيها إشارات وتجري فيها لا تتمشى مع ثقافتنا أو تتمشى إلى آخره. في الحقيقة هناك عجز منا، وهذا العجز لا يقتصر فقط على ميدان التربية ولكن في جميع الميادين، لأن دائما الغالب المغلوب كما يقول ابن خلدون مولع بثقافة الغالب. فاحنا عندنا واحد الفكرة وعندنا واحد الكتاب ما كنتبهوش، لا ننتبه لهذا الكتاب ولما فيه، حتى يقولون احنا يقولون من الغرب انظروا ما لا في ذلك الكتاب، أنا ذاك نبحث فعلا عندنا، ليس لنا الثقة في أنفسنا. فنحن الآن نحتاج إلى قبل الثقة إعادة الثقة في الذات، إعادة الثقة في الذات. بين يدينا كنز ولكن لا نحسن، ما أحوج الآن لبخ دراسة العلوم في المجال التربوي وغيره، ما أحوجنا إلى أن نبحث هذه الأمور الدقيقة في أمور التربية ونخرجها إلى الوجود في ثوب قشيم نستفيد منه. آراء غريبة وطريفة جدا قرأت بالأمس، ما قبل 3 أيام على صفحة الجريدة لكاتب يتحدث عن ابن خلدون وكيف أنه يعني وقع النظرية البنائية في وقته لبيانجي، مغمور النظرية، وكذلك مغمور نظرية الجشطة في الاستبصار وقعها وأخذ يروي فعلا حينما نتأمل. ولكن ابن خلدون لم يسميها بنائية ولم يسميها، ولكن هذا خطأنا نحن الذين لم ندرس ولم نخرج بهذه الآراء. فلكي تخرج بهذه الآراء كاين واحد المنظومة متكاملة سائرة في الطريق. في الغرب يأخذ بتلابيب هذه المنظومة ويعرف متى يخرج هذه الأوراق ومتى يخرج هذه. أنت الآن حتى ولو أخذت كتابا في هذا المجال سوف لن يعيره أحد أي اهتمام، كن على يقين سوف لن يعيره أي أحد أي اهتمام. إذن عندنا كمادة خامة في تراثنا الإسلامي مبادئ تربوية هائلة وممتازة ومسيرة للعصر، لا نقول أنها أصيلة وغير معاصرة، أصيلة ومعاصرة، لأن هذا خطأ اللي كنقولوا أصيل أو معاصر، لا كاين هناك ما هو أصيل وهو معاصر. قيمة العدل مثلا أصيل ولا مش أصيل؟ معاصرون العالم يتقدم من اجل المساواه كذلك اصيله ومعاصره علاش داروا هذه المعاصره باش نضربوا الاصيله اصيله ومعاصره اذا الامور هامه جدا نعم اشياء كثيره نفيسه عندنا ما احوجنا الى ان ناخذ بها في الميدان وكثير من الاسئله التي وردت بعد السؤال اخيكم الاول يعني تسير في ركابه كلها تتالم عن تعليم كل لماذا الاستاذ يضرب تلميذ يضرب استاذه اين الامام مسلم الذي كان يقبل رجله هذه كلها امور تسير في نفس السياق نعم ارى اصيله ولكن تسبب شيء اخر له احتياجه وله ضروره وله الى غير ذلك الى غير ذلك ازمه منهج ازمه وانا اعتقد فبالنسبه للسؤال الاول اعتقد ان بفضلكم ان شاء الله بفضلكم وبفضل هذه الجهود الراميه الان الى تتبع الامور ديال التربيه ستحيون هذه وكثير من الطلبه الاساتذه يسالوني الباحثين يسالوني عن امور عن مواضيع في التربيه الاسلاميه يريد ان يخرجها في ثوب القشيم مثلا اعطيك مثال موضوع مثلا النفسيه الطفل مثلا او الناحيه النفسيه للطفل بين الدراسه الاسلاميه وبين الرسو مثلا المهم درسنا مثلا هذه الجوانب عند الحديث في الحديث النبوي عند الغزالي عند المسلم غنخرج واحد الدراسه قيم ها هي الدراسه هو العمل هو شحال ديال البحوث موجودين عندنا في المدرسه في المسائل التربويه ونفعلهم نفضوا على الموضوع ونعملوا بهم ونوضحوهم فإذا خص واحد الإرادة خصنا واحد الإرادة موجود يعني الخير موجود ولكن خصنا الإرادة قضية أزمة منهج الدعوة أو الاهتمام بمجال حسن النمور إحنا حينما أخذ ما أشرت لكم حينما تكلمت عن بلوم ولا على الناس اللي تكلموا على أمور التربوية الجميلة التي تفيد عليها ينبغي أن نتعامل معها بحق لأنه المنهج ليس دائما بارد المنهج دائما يحمل شيئا كما قلت لكم في الأهداف الإجرائية الأهداف الإجرائية أربطها غانييه وغيره من الباحثين حينما يشيروا إليها يقولون ينبغي أن تكون خاضعة للقياس يعني في نهاية الحصة الأهداف ينبغي أن تكون مقاسة خاضعة للمراقبة خاضعة للقياس في فترة زمنية هذه الأمور لا تتمشى مع أمور الفلسفة مع أمور الدين مع أمور الجمال الشعري مع أمور الأدب والخيال لا تتمشى هذا منهج ولكن لا يتمشى لنا مع هذه العلوم إذا فما العمل؟ هل نرفض الأهداف الإجرائية حينما جاءتنا كمرضى جاءت بعدها الكفايات والفوج الأول ديال الأساتذة اللي ذهب من بلجيكا يدرس على الأستاذ جون ديفيل يدرس الأهداف الإجرائية 1972 الفوج الأول ولكن هذه الأهداف الإجرائية اللي جابوا لنا كن على يقين أن من 72 هما كيدرسوا ملي كنتكلم مع بعض الأساتذة كنتكلموا مع بعض الأساتذة كيقول لها أش من الأهداف الإجرائية فهمتي مازالوا ما استوعبوهاش كيدرسوا الدرس البعض هي كيفهم شنو هي الأهداف الإجرائية والبعض غير كيدرس ما فهمش الحقيقة ديالها شنو هي فهمتي حتى هذاك المفتش مثلا اللي غيوضح لهم كيكون حتى هو على شيء من الضبابية إذا بصفة عامة احنا هذيك الأهداف كنعتبروها منهج ليس هي المادة احنا عندنا معلومات وبالتالي حديثك عن المضمون لا نفرط فيه خصوصا بالنسبة للأمة الإسلامية عندها واحد مرجع نفيس القرآن الكريم إذا نحن نسير إلى الأمام ولكن باعتماد على بين الفينة والأخرى نعيد النظر إلى ليس كالغرب الغرب يسير إلى الأمام فقط لا عبرة لهم لا بالأخلاق ولا بالإنسانية ولا هم كيجنون النتائج هو آخر طابو آخر طابو في عالم الجنس وفي عالم كذا كيتغلبوا عليه بحيث يمكن للشاب أن يضاجع أمه عندهم عادي يعني كخليلته يعني كقول احنا تغلبنا على آخر طابو احنا معقدينش إذا قلت الحياة هذا الشاب حي يقول لك هذا معقد هذا معقد إذا شوف الحياة صحة عقدة والرسول صلى الله عليه وسلم تعرفونه كان كالمرأة كالحي حيا من العظائم الخدية يعني شيء مش عظيم. إذن ولهذا أنا أقول لكم وربما لا أحتاج إلى خطين على الصدور، أحدهما خط الخلق يسير من القديم إلى أيام الإطلاق الأرض العليا وعلى حالي حال العاطفة من الأبناء والأبنية لا يتغير، لا يتغير حتى الحيوان له عاطفة على ولده. إذا حتى خلقته هي أنا تسير على في خط مستقيم من القديم إلى الجديد بالنسبة لهم مرات تغلبوا على هذا، وكان خط العلم يسير من السهل إلى أعلى نؤمن به ولكن بالنسبة للأخلاق عندنا هم عندهم خط واحد ما كاين لا أخلاق خط في الأمن والعلم وحتى الأخلاق درجة العلم. إذا عندهم العلم والخرافة ما كاين لا أخلاق ما كاين لا دين لا ولا. إحنا عندنا العلم الوحي الخرافة هشتي مشكلة تختلفوا عليهم المنهج ديالنا فيه العلم والوحي والخرافة هما عندهم العلم والخرافة وبالتالي بالنسبة إليهم إليهم أين يدرجون الوحي؟ الخرافة بينما الوحي عندنا هو قمة العلم ليس العلم قمة العقل بحجب أي آية قرآنية تتكلم عن العلم ونعرض هذه الآية على العلماء كيصيبوا أنها تتمشى أن العلم يتمشى معه ليس القرآن تابع العلم العلم تابع القرآن بحيث إذا أخطأت نظرية علمية ليس معنى القرآن أخطأ العلم الذي أخطأ وهكذا. فبالنسبة إلينا عندنا معرفة أساسها القرآن وما صح من السنة دائما هذيك على العلم والرأس حتى ولو شاءت نظرية نأخذ ذي المناهج المناهج كلنا نأخذها ولكن مع القرآن والسنة ما كاين حتى شي مناهج مع القرآن والسنة لأن القرآن يمثل قمة العقل في نقائه وفي صفائه. نحن نقول لك المقولة ديال العقل والنقل النقل هو قمة العقل العقل في صفائه وفي رونقه كما يريده الله العقل في نقائه وصفائه. إذن وبالتالي فالمضمون يظل عند المعرفة تظل لدينا كفاية هامة جدا ونعتمد عليها ولكن لا مشاحة في أن نستفيد من النظريات يعني كل فكرة لبشر يمكننا أن نأخذ منها ما يريده والمدعى منها ما يريده يعني أنت حر. احنا خلينا مثلا النظرية في التدريس نظرية بلوك نستفيد منها ونتعامل معها كمن صاحب درس نبدأ مع هذه المراحل نسير معها في سير الدرس وكأنه بدون نظرية ولكن النظرية نعتبرها بأنها أعطتنا واحدة من قياس ديال تطور عقلية تما ملي كنتكلموا معها على مستوى الفهم مش هو على مستوى التركيب مش هو على مستوى التحليل كنعرفوا أن درجة مقدرة هنا يرجع الفهم لبلوك يرجع الفهم نعم. إذن المناهج لا ننسى منها لابد أن نأخذ بها وأن نسعى إليها ولكن المناهج التي تخدم لنا ثقافة لنا وتخدم ليس معنى حينما نقول المنهج يعني رحنا لحنا لها المعرفة ليس هناك منهج بدون معرفة بل المنهج يكون وليد المعرفة وليس هناك معرفة بدون منهج هذه يكون على يقين ما كاينش منهج بدون معرفة الموضوع هو الذي يطرح أو يفرض المنهج حينما نقول أزمة منهج يعني أننا متخلفين شوية في علم المنهج بالنسبة للغرب هذا هو نعم. بالنسبة وبالتالي يبقى الحفظ والمعلومات بالنسبة للثقافة الإسلامية ركيزة أساس ولا نخشى أن نستفيد من التجارب والنظريات والنظريات والمناهج تموت مع الأيام بحال المعطف كتاخذوا اليوم وغدا كتلوها صباح المعطف كيت جدا ولكن واش القرآن والحديث غريب جدا لا كناخذوا منه كان معين نأخذوا منه ولكن ما غنلغيو هنا خصنا نحكي القضية ديال اللغة اللغة اللي خصو نحطو هذا السؤال الخطير وهو أين تسير اللغة العربية اليوم لأننا في واحد الوقت مثلا بقات مع لغة الرسائل والجرائد والانترنت وكذا، اللغة كتضعف وحده. غادي نرجعوا نقراوا الكتاب الكريم ما نعرفوش فين دابا الكلمات القرآنية. حينما تقرأ القرآن كثير من الكلمات غير مستخدمة، شات وتحاول ما تعقل بكم قال بمعنى بغى ما كايناش بلاش كنستخدمو، سجا بلاش كنستخدمو. كثير من الكلمات بحيث واحد الباحث جرى واحد الدراسة على الكلمات اللغة العربية المستعملة في العصر العباسي حينما كان المامون وكان عبد الحميد الكاتب الأديب وكان يكتب المقاليد ساعات طوال، وبين العصر الحديث عصر الجرائد والسرعة كيعطيك مقال ويقول لك السرعة توجدوا لي، إوا كيفاش غتوجدوا السرعة؟ إذا كتبقى كدير مهبة وأدب ما كتمقعش، بينما الشعراء والأدباء القدام كانوا كيلقحوا الرسائل ديالهم والقصائد ديالهم، كاين القصيده اللي كيبقاو يلبحوا فيها لمده سنه. هنا ما بقاش الان قصر عصر السرعه، وبالتالي اللغه تعاصر. بحيث الدراسه اللي جرات على اللغه وجدت انه في العصر العباسي تقريبا 25,000 كلمه تدور على السن الادباء، السنه الادباء، بينما وجدوا انه في العصر الحاضر يعني واحد 5,000 كلمه. ايوا شوف شحال ضعف اللغه العربيه، شوف ضعف اللي وصلت. وهكذا. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، سؤال آخر الموهبة، نعم أحسنت يا يعني. هي الموهبة أحيانا الإنسان إذا كانت له موهبة ينجح في كثير من الأمور، وإذا نجح في كثير من الأمور ماشي معنى أنه عنده موهبة كثيرة، لا. أنا كنعرف بعض الناس ناجح في العلم وفي الهندسة وفي النجارة وفي الرياضة البدنية بحيث كتصيبوا عنده حزام فوق الأسود، وهو رياضي، هو يعني فيزيائي ماهر، يعني اللي يكون عنده الموهبة هذيك الموهبة بحال عبقرية، عبقرية يعني عبقرية يعني كيستطع يفرصها. والمشكل شنو هو المشكل؟ أنه كل إنسان تقريبا عنده موهبة، ولكن الإنسان ما كيعطاش على الموهبة ديالو فين كاينة، كتبقى تبحث عليها ما كتصيبهاش، لأنك إلا صبتيها الطاقة كالعفريت من فوقه صافي ما كاينش اللي يشتي، صبحتي في ذاك المجال معروف ما كاينش اللي لا يشق لك غبار. ولهذا الانسان خصو يبحث على نفسه، البحث عن النفس فين انت موجود. يقدر يكون هو كيتبع امور العلم وهو في الحقيقه نجار ماهر مثلا، وهكذا. اذا الموهبه شيء غريب ما يقدرش الانسان يحسب به. نعم ها ما الوقت. نعم بالنسبة لي بالنسبة للوضع الذي وصلنا إليه الآن في مدارسنا بالنسبة للإمام مسلم حقيقة ما يؤسف له. وأنا أرجع هذه القضية يعني شمير الحزم، الحزم الإدارة يعني تكون حزين، لأنه يقول أحد المربين وقتا ليزدجر، ومن يكون حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، فليقسو أحيانا على من يرحم. أما إذا كان عندك واحد ابن قسيت عليه واش معنى كتبخر؟ لا بالعكس كتهيئه كتنفعه. إذا خص شوية الحزم والقدماء هذا مش هنا، هذه الأمور اللي خصنا نحضر عن القدماء، الحزم، الحزم في العمل، وكذلك التعامل ديالنا مع روسو ومع الحرية خصنا ناخذ ولكن بحذر، ناخذ الأفكار ولكن بحذر. الدماغ مناطق فعلا إلا خدينا واحدة هذا كنجربوا أولا على الضفادع، وما ينتبدو على الضفادع والفئران ينطبقوا على الإنسان. فإذا تلفتي الضفدع واحد المنطقة العينين غيمشيو لها، وإذا تلفتي لها منطقة أخرى الدوق غيمشي لها، وينطبق ذلك على الإنسان. ولكن بالنسبة لي إذا أردت أن تكتب موضوع إنشائية واش واحد المنطقة بوحدة كتخدم؟ الدماغ يعتمد كله، كله يعتمد مناطق ديال الخلايا الدماغية ديال الذكاء. وكاين دراسات عن الذكاء عند الأمريكيين وغيرهم، يعني كيفاش الدماغ كيسجل الأمور وكيفاش كتبقى مسجلة وكيفاش أنك وكيفاش أن الإنسان ما كينسى حتى حاجة. كما كيقول يوم أحد لا أنا اسمحوا لنا من روح حكومة حتى قبل العرب اليوم كيقول علم الناس كيقول لك الانسان كما دير هذا الشيء وين عندك اللي خديتي قبل ما تسول عليك موروثة هذا البحر هذا البحر موروثة وجاي تكلمت معاك وعطيتك واحد السؤال المعلومة هي موروثة هنا غادي تطلع على السطح السرعة أنا مسؤول عليك معلومة الآن هنا وأطلع السطح بسرعة مش عارف حاجة مع الإنسية كل شيء إنما القضية القضية اللي كتقتل يوم قبل هكذا قال العلماء القدماء كتلقى مركزة والقضية اللي ما تشجع كتنتسول مثلا مش كل سنة اللي درس في الفلسفة في البكالوريا هاو الطلاش ما كاينش شيء هاو كان بيقول مضمورة في الأشعار كان الجواب مطلوب في الأشعار وعشان في الأشعار العجب اللي يلبس يلبس مثل عيسى عبد الرحمن كل عنده إرث إرث كبير جدا ولكن كتركز على البعض كتذكره والغريب ما كتذكرش العجب العجب جدا البعض لا يعلم الا الله لا يعلم الا الله اذا لا بالنسبه للدماغ لا يعلم الا الله حتى صور الانسانيه يتوفى عن سن 90 ولا 100 مثلا او 80 ولم يسجل من ذكائه الا حمص والباقي كله فراغ مازال قبل ما هذا غتقول يا ودي بعض الشيوخ يعرفون بما لا يعرفون نعم هذاك عياء هذاك عياء ولكن الدماغ مازال خصو يسجل ولكن هذاك عياء عياء دماغ بعضها اما الدماغ مازال إذا أنا أشكركم جميعا ونتمنى نشوفكم في الماستر إن شاء الله. أشكركم على صبركم وعلى وخاصة هذه الجمعة التي بقيت لك النظرة. أذكركم من جمعة الأمور من هؤلاء المنظرة الذي تحدثنا عنه أمس لمن أراد به هو تشجيع الحيز من سلائل المشروع تشجيعه النجوم إن شاء الله. النقطة الثانية هي الاستجابة للمجلس الإسلامي على الصحراء بنور أشد الجمعية. جزء أمور مهمة كثيرة وقال المجلس المباشر بعدها Yeah.